أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد، لقائنا الأسبوعي كل يوم سبت في نادي قراء صالون تفكير، وبنستكمل قراءة ومناقشة كتاب مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن للدكتور نصر حامد أبو زيد. والنهاردة بنستكمل الكتاب وبنقرأ الباب الثاني، بنقرأ فيه اللي هو الباب الثاني اللي هو آيات النص، وبنقرأ فيه الفصل المناسبة بين الآيات والصور. وبالنسبة للناس اللي متابعانا تعرف إنه اللقاء بيتم على في غرفة على جروب تفكير، صالون تفكير، والغرفة ديت بنشارك فيها جميعا كل أسبوع ونتناقش بيننا وبين بعض. فأهلا وسهلا بكم، وأهلا بمن هم معنا، أرجوكم أن أنتم تبقوا معنا. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد. هذه الموسيقى من ألحان أنطونيوس نبيل، مهداة إلى القناة. ويسعدنا أن احنا يكون معانا النهاردة أعضاء، يعني أقول بقى دلوقتي يعني في منهم شبه الدائمين، وهم أول ناس بتحضر الأعضاء شبه الدائمين. فهادي وشادي أغنية هوت، ومعانا محمود ويمنى، فبرحب بيهم. وزي ما اتعودنا انه بنعمل نوع من التلخيص للفصل، بحيث انه المشاهدين والمشاهدات اللي هم بيتابعوا على يوتيوب يبقوا في الخلفية عن احنا بنتكلم عن ايه، لو هم ما يعرفوش الكتاب او ما اطلعوش عليه. وكمان بالنسبة للاعضاء اللي معانا اللي هم ما كملوش قراية أو ما قروش أصلاً، يبقى عندهم خلفية إحنا بنتكلم على إيه. ومن ضمن القواعد بالنسبة للناس طبعاً، هي عارفة إنه طلب الكلمة بيبقى في الشات بأي علامة تكتبها، سواء بالكلام أو برفع الصباع أو بلايك أو أي شيء. وأنا بتخيل إنه محمود عايز يقدم تلخيص للفصل، وهو الحقيقة بيقدم تلخيصات بعتبرها فيها نوع من الشمول، وفيها طبعا السبايسي بتاعته هو بتحيزاته، لكن هي قراءته في النهاية برضو للفصل. فلو محمود عايز يقدم تلخيص للفصل تفضل. ولو حد عايز يقدم تفضل، يعني تفضل يا سيدي بقى، احنا هنقعد نتعزم على بعض. ماشي، ما هنعلق على اللي انت هتقوله برضو يعني، وهننقده. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. تحية أستاذ جمال، وتحية لكل الناس اللي حضر الروم. الفصل الثاني من الباب الثاني بيتكلم عن علم المناسبات، علم المناسبات بين الآيات والصور. وباختصار يعني تعريف علم المناسبات ده يعني إيه؟ يعني هو العلاقة أو الرابط بين آيات الصورة الواحدة وبعضها، اللي هو يعتبر المناسبات الآيات، أو مناسبة أوائل وأواخر الصور والصور اللي بعدها، يعني أوائل الصورة وآخرها، وعلاقتها مع بداية الصورة اللي وراها وآخرها في الترتيب اللي موجود في المصحف الحالي. فبيتم البحث في الموضوع بتاع علم المناسبات باعتباره ان هو صفة مميزة للقرآن، لان عنوان الباب الثاني هو آليات النص أو ما هي الأشياء التي تميز النص القرآني. فبيتم الدراسة في الفصل ده باعتبار المناسبات دي شيء مميز للقرآن. فبيبتدي الأول دكتور نصر بيعرض علم المناسبات وعلم أسباب النزول، وبيقول إن علم المناسبات يعتبر هو علم الترتيب اللي هو ترتيب الصور، وعلم أسباب النزول يعتبر علم التنزيل، أو إن علم المناسبات هو علم أسلوبي في مقابل علم أسباب النزول إنه هو علم تاريخي، أو بيقول إن علم المناسبات بيدرس الصورة النهائية اللي عليها القرآن اللي هو الترتيب بتاعه في مقابل دراسة التفاصيل مع السياق الخارجي اللي بيمثله علم أسباب النزول. وبيذكر الخلاف في ترتيب الصور اللي هو موجود في المصحف الحالي، بيقول إن في خلاف بين العلماء على حسب كلام الزركشي والسيوطي، ما بين إنه في ناس بتقول إن صور القرآن توقيفية على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي جزء تاني بيقول إنه الترتيب الصور دي توفيقية من الصحابة ومن الجمع اللي عملوه الصحابة، وإن العلماء المتأخرين اللي هما في العصور المتأخرة ما بين يعني من السادس والسابع الهجري كده وانت جاي، بيميلوا أكتر إن هم يقولوا إن الترتيب توقيفي وليس توفيقي. واعتبر إن علم المناسبات هو عبارة عن علاقة بين المفسر وفهمه للنص، لأن اللي بيحط اللي بيقول إن في علاقة هنا ما بين خواتيم صورة كذا وفواتح صورة كذا ده مفسر، فالموضوع بيخضع لفهم المفسر وعلاقته وجدليته مع النص. وبيقول إنه من هنا بتنشأ علاقة جديدة بين النص والقارئ، ومن هنا بيحصل اختلاف أفهام باختلاف المفسرين. فبيعرض وجه اعتراض يعني بعض العلماء بيعترضوا على علم المناسبات، وإن بسبب يعني موضوع اختلاف الأفهام ده وإنه ده خاضع للآراء المفسرين. وبيذكر نقد الإمام العز بن عبد السلام، أكيد كلكم عارفين العز بن عبد السلام، وبيقتبس يعني جزء من كلامه، بيقول إن النص عبارة عن تجميع لأحداث مختلفة، لأن القرآن نزل منجم على 23 سنة، فبيقول إن ده مجرد تجميع للأحداث دي في كتاب المصحف، ومن غير الضروري ومن غير المطلوب إن يكون في علاقة بين الآيات وبعضها أو الصور وبعضها، وبالتالي الكلام عن المناسبات هو تكلف زايد عن الحياة. وبيرد على الادعاء ده وبيقول إن القرآن مع اختلاف مواضيعه يعتبر وحدة موضوعية واحدة، ويضرب أمثلة بالشعر الجاهلي والقصيدة. القصيدة في أوقات الشعر يعني الجاهلي والقصيدة زمان والمعلقات وغيرها كان بيتميز بأنه القصيدة بتبقى عبارة عن موضوعات مختلفة، ولكن في النهاية هي بيربطها علاقة واحدة وبتبقى في الآخر قصيدة واحدة. فبيقول إن الاختلاف الموضوعات داخل الصورة مش غريب إنه يكون في علاقة بتربطها، وإن ده يعتبر جزء مميز ويجب إن احنا ندرسه. وبيبتدي بقى يعرض النقطتين اللي هم في الفصل. النقطة الأولى هي المناسبة بين الصور وبعضها، وباختصار يعني حاول اختصر، هو ضرب أمثلة كتير، فاللي عايز يعني يعرف الأمثلة كلها يقرأ الفصل، باختصار شديد هو قال ان في امثله يعني ونماذج ومثل لها في علاقه اسلوبيه زي اللي موجوده في سوره الفاتحه وبدايه سوره البقره. انه في سوره الفاتحه احنا بنقول في الاخر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبعدين يبتدي في سوره البقره الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. فالعلاقه ما بين ان احنا بنقول ان احنا مش عايزين نكون من الضالين، فالاجابه بتيجي في الصوره اللي وراها على طول ان ذلك الكتاب هو اللي فيه الهدى. فدي بيسميها علاقه. ايه حاجه تانية بيسميها علاقه موضوعيه اللي هي الموضوع، يعني زي ان سوره الفاتحه هي اول سوره في المصحف، وبالتالي شملت كل مواضيع علوم القرآن من توحيد وتذكير وأحكام. وفي علاقة مضمونية مثل لها بمثال إن السور بتكمل بعضها في الموضوعات والمضامين. معلش يا محمود لحظة واحدة، أستاذ أحمد يوسف اعمل ميوت للميكروفون من عندك لو سمحت. نعم اعمل ميوت للميكروفون لان الصوت بيجي من عندك وهو بيه. بس ميوته وتفتحه لما هتتكلم ان شاء الله. اتفضل يا محمود كمل. طيب ان الصور بتيجي بتكمل بعضها في المضامين، وضرب مثال ده بان سورة البقرة جت حطت بعض الاحكام على وجه الاختصار وردت على اليهود باعتبارهم هم اللي موجودين الأول، ثم بعد كده جت سورة آل عمران توسعت في في في في الأحكام وردت على النصارى باعتبار اللي هم اللي جم بعد كده في وفد نجران، وبعدين جت سورة النساء بعد كده فيها مجموعة من الأحكام على وجه التفصيل في الأمور الاجتماعية زي الجواز والمواريث، ثم بعد كده جت سورة المائدة جت برضو بأحكام موسعة في أبواب العلاقات والعقود وكملت شكل الأحكام. فبيقول إن الصور فيها ما بينها وبين بعضها علاقة مضمونية. وفي علاقة أخيرة بيسميها العلاقة الإيقاعية اللي هي ناتجة من السجع، زي مثلا مثلها بسورة المسد اللي آخرها كلمة المسد، وبداية سورة الإخلاص اللي يقول هو الله أحد، ففي إيقاع متماثل ما بين نهاية السورة دي وبداية السورة اللي بعدها. ده كده اختصار إيه المناسبة بين السور وبعضها، وزي ما بقول ده على وجه الاختصار الشديد يعني، وفي أمثلة كتير جدا هو ضربها في الفصل. النقطة التانية هي مناسبة الآيات جوه السورة الواحدة بقى. وقال إنه مش بالناس يعني في علم دراسة مناسبات الآيات وبعضها مش بيركزوا على الآيات اللي هي فيها وجه ارتباط منطقي أو مفهوم بالنسبة للناس العادية، زي مثلاً من تتابع الآيات كل آيات الرحمة بيجي وراها آيات عذاب، والعكس لما تيجي آيات العذاب لابد أن تتبعها آيات الرحمة. فبيقول أن دي يعني علاقات طبيعية ومنطقية محدش بيركز معها لأنها أصلاً لها سبب منطقي وسبب مفهوم للعلاقة، انما بيتم التركيز على الايات اللي فيها غموض وان علاقات تبان انها مش واضحه او الناس ما تقدرش للوهله الاولى كده ما تقدرش تعرف ايه وجه الربط ما بين الايه دي والايه اللي بعدها. وضرب ده بمثالين في سوره الاسراء، بدايات سوره الاسراء اللي اتكلمت عن سبحان الذي اسرى بعبده، وبعدين نقلت على سيدنا موسى وخروجه من مصر وبني إسرائيل، وبعدين طلعت على سيدنا نوح. فبيقول إن فيه هنا ربط العلماء قعدوا يتكلموا عنه كتير. وضرب مثال تاني بآية يسألونك عن الأهلة وعلاقتها بدخول البيوت من أبوابها، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر أن تدخلوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. فبيقول إيه الربط ما بين الأهلة والأبواب، برضو على التفصيل يعني موجود في الفصل. وبيطرح بقى سؤال في الآخر إنه بيقول إنه علاقات المناسبات بالتفسير، علاقة الآيات وبعضها بعلم التفسير، هل لو في آيتين ما لهمش علاقة ببعض، أو يعني ده دي نزلت في سياق نزول معين ودي نزلت بعدها بكام سنة في سياق مختلف خالص، والآيتين جايين ورا بعض، هل ده بيمثل علاقة ما نفهم منها تفسير ثالث أو يعني حاجة تانية نقدر نفسر بيها؟ ومثل لده بآية ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وبعدها بكم آية بيجي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فبيقول إن العلاقة هنا علاقة إنه الآية دي نزلت في كعب بن الأشرف لما راح مكة وحاول يأجج العلاقات أو يحاول يحرض المشركين إن هم يقتلوا الرسول، فسألوه مين اللي على الحق هو ولا إحنا، فهو قال لهم أنتم، وبالتالي كده يبقى هو خان الأمانة بتاعة إنه المفروض إن هو من أهل الكتاب وعارف صفات النبي، ومع ذلك أنكره وقال إنه هو مش نبي ولا حاجة. فالربط ده ما بين هو رجل خان الأمانة واللي بعدها في السياق ده إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهل ده نفهم من السياق الآيتين دول مع بعض أو في ترتيبهم يعني جاي ورا بعض إن في علاقة ما؟ وبيقول إن ده بيرجعنا تاني لعلم المناسبات وعلم أسباب النزول، وإن علم المناسبات بيدرس النص في علاقته مع بعضه من حيث الشكل والمضمون، وأسباب النزول بتدرس النص من خلال تفاعله مع الواقع الخارجي، وإن العلمين دول مع بعض بيشكلوا علاقة بتؤثر في فهم النص، أحياناً تؤثر بنوع من بالتوضيح، وأحياناً بغموض، وهذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة مع الفصل التالي الغموض والوضوح. أنا كده خلصت التلخيص، ملحوظة بس أخيرة، في الناس اللي عندها الكتاب بي دي اف في صفحة 175 في غلطة مطبعية إنه تكررت كلمة علم أسباب النزول وعلم المناسبات، المفروض ان هو كان بيقول علم المناسبات وعلم اسباب النزول، فالكتابه مكتوبه علم الاسباب النزول وعلم اسباب النزول متكرره مرتين، فهي دي غلطه في واحده فيهم علم المناسبات. وشكرا جزيلا. وملاحظه اخيره تانية برضو، انه يا ريت الناس، حصل يعني احداث كتير في على الجروب الاسبوع اللي فات من دخول أو يعني على غرار اللقاء الأخير بتاع الصلاة في القرآن، فأتمنى أن الناس في الروم ده أو النهاردة يعني تلتزم بموضوع الحوار أو اللي هو موضوع الباب يعني، ومتتركش لأي موضوعات تانية، ونخلي الموضوعات التانية اليوم اللي وإليك الكلمة أستاذ جمال. بنشكرك شكرا جزيلا على التلخيص. الناس تقدر تتكلم طبعا، أي حد يقدر يتكلم في أي حاجة زي ما هو عايز، احنا ما نقدرش نمنع الناس، بس طبعا في عندك حق في حته ان احنا يعني النهارده بنناقش الكتاب، فيعني او بنناقش الفصل، فنلتزم بيه على اساس يبقى كلامنا منتج باش العمليه، بس مجرد ان احنا بننفس يعني. فبتفق مع النقطه ديت. انا عايز بس اضيف قبل ما هادي هو طلب الكلمه اول واحد، وطبعا الناس اللي معانا لو حد اول مره بيحضر، طلب الكلمه بيكون في الشات اللي على الجنب ديت، بان انت بس تكتب ان انت عايز تتكلم او تعمل لايك او ترفع ايدك او اي علامه يعني تبين ان انت بتطلب الكلمه، عشان نبقى في نظام في كلامنا يعني. عايز بس لو تم السماح لي ان انا اضيف بعض الجوانب على كلام محمود والعرض التفصيلي اللي هو قدمه للفصل يعني. الباب الأول كان بيتناول جزء كبير منه حول كيف تشكل النص في تفاعله مع الثقافة، فكيف تشكل هذا في التفاعل بين الوحي وبين الأرض من خلال المتلقي الأول للوحي. ودخلنا في الباب الثاني بقى اللي هو بيسميه نصر أبو زيد آليات النص، اللي هو كيف أثر هذا النص في تشكيل الثقافة. لأن يعني في ناس دايما بتعمل الشعارات بتاعتها القديمة دي، نصر أبو زيد قال القرآن منتج ثقافي، منتج ثقافي يعني ده نصر أبو زيد بيقول القرآن بشري، أو بيقول زي هادي ده من اختراع محمد، وبرضه حد قال له الكلام ده يعني، مش هخش في التفاصيل دي يعني. الجانب الثاني هو منتج ثقافي، ان الثقافه اللي احنا بنسميها الثقافه العربيه الاسلاميه ديت دور كبير جدا للقران وللمصحف بشكل اساسي في تشكيل هذه الايه الثقافه وفي العلوم الاساسيه اللي فيها. فهو بيدرس دلوقتي كيف اثر هذا النص والاليات التي اثر بها هذا النص في الثقافه. واخذنا الاسبوع الماضي الفصل الاول كان عن الإعجاز، وإزاي التصورات ومحاولات البحث من المفكرين المسلمين والفقهاء وعلماء الكلام والناس اللي درسوا علوم القرآن، ومحاولتهم إن هم يوصلوا إلى إيه هو منبط أو مورد أو موطن الإعجاز في القرآن. النهاردة بنشوف تناول آخر من تناولهم، هو محاولة التعامل مع نص المصحف بهذا الترتيب الحالي على ان هناك وحدة، سواء وحدة بين الصور وبعضها البعض، او وحدة بين الصور بين الايات وبعضها البعض، اسف، وبين الصور وبعضها البعض. فبيحاولوا ينشئوا او يدركوا او يبحثوا عن علاقات، زي ما محمود ادى المثل بنهاية سورة الفتحة وبداية سورة البقرة، او علاقة البقرة بآل عمران وآل عمران بالنساء وهكذا. فدي كلها محاولات من المفكرين والباحثين والعلماء المسلمين إن هم يحاولوا ينظروا للمصحف في حالة إيه؟ كيان واحد. وعلم المناسبة ده إزاي أثر؟ لكن الجزء الكبير في وجهة نظر أنا هيكون في الغموض والوضوح بقى في الفصل القادم أكتر من ذلك. دلوقتي عندنا هادي طلب الكلمة، فإحنا دلوقتي عددنا 10، فممكن نقول مثلا كل واحد له 5 دقائق، فهادي تفضل 5 دقائق، وبعد منه في أحمد يوسف طلب الكلمة 5 دقائق بعد منه. تفضل يا هادي. شكرا جمال، شكرا محمود وتركيز القناة أنا بدي أعقب على الموضوع بشكل عام، برجع أقول مثل ما كنا نقول إنه نحن مرة ثانية أمام التباسات وعدم وعدم حسم وإلى ما هنالك. كل ما يخص القرآن يبدو أنه هو على هذه الصورة، وسنتابع بالمناسبة يعني طبيعي، يعني نحن بالنتيجة وصلنا نص بلغة شعرية أدبية عالية لا مثيل له للمقارنة، وفي انقطاع بين قول النص والتأليف عن النص حوالي 2 سنين عن قائل النص اللي هو محمد. فيعني نحاول أن نجد شيء، يعني حاولوا أساتذتنا ونحن لازم نحاول. يعني هنا أيضا أخذ على نصر أنه لا ينحاز يحسب بعض، ولكن أيضا موضوع طبيعي، لأن موضوع مثلا ربما توفيقي وربما توقيفي، يعني نحن لا توجد أخبار على أن هكذا، يعني نحن الأخبار أو ما استشف من الأخبار على التي هي ليست موضوع ثقة، يعني أيضا أن التجميع حصل باجتهادات الصحابة أو الرعيل الأول لجنة زيد وإلى ما هنالك، يعني هم رتبوه بهذه الصفة ويزعمون أن عليا له فرق. هادي أنا سمعك كويس بس صوتك بعيد، فيمنى بتقول ان الصوت مش واصل، وتقريبا برضو التسجيل على يوتيوب مش هيبقى واصل صوتك قوي، يا ريت لو في وسيله ان انت تقرب صوتك شويه. اتفضل وعلي صوتك شويه، انت صوتك جهوري يعني. يمكن انا الى انه بعد شويه. هو يعني هذه العلاقة على الأغلب هي مش مطلوبة بسبب بسيط، لأنه هي يعني هو يعني ما وضعوا بهذه الصيغة بالأساس، يعني وضعوا يعني إذا في علاقة فالذي صنعها زيد بن ثابت، لأنه هو رتب هذا الترتيب، ويقال أنه رتبه وفق التقليد التلمودي أن توضع النصوص الطويلة في الأول، وهذا ما هو في القرآن. فإذا ما وبعدين هون نرجع للشغلة الثانية اللي هي قصة إنه هل العلاقة هي بالمضمون أم هل هي العلاقة باللحن النغم القافية إلى ما هنالك، أيضا الموضوع مدرس، يعني مرة يأخذونها مرة يأخذونها. على كل الأحوال أريد أن أقول أيضا إنه على ما أعلم إنه سعيد حوا اللي كتب الأساس في التفسير من 11 مجلد هو أول شخص يعني درس أو وضع هذا الموضوع منهجيا، هو مات في الثمانينات السبعينات كتب كتاب أو ألفه، هو زعيم الإخوان المسلمين بسوريا، فهو يعني هو حاول يعني محاولة نوعا ما جادة منهجية للبحث عن هذه الروابط. انظر التأخر يعني هلا في إشارات ومحاولات الزركشي وإلى ما هنالك والفخر الرازي لأنه المحاولة الحقيقية، هلا المحاولة بقى العلمية اللي تسمى حاليا كذا هي اللي حطيت أنا رابط لها اللي هو ميشيل بيركيس أو هيك شيء اسمه، اللي بيحكي عن نظم القرآن وعلاقة مقاطع الآيات ببعضها وضمن السورة والسور ببعضها وإلى ما هنالك. بالنسبة لي يعني هذا شيء غامض بالمناسبة، لا أفهم يعني أنا هذا الفصل تحديدا يعني لا يشك يعني لا استطيع ان اقول كثير فيه يعني لانه غريب يعني. بس كمان ساضيف شغله وانهي انه هذا الطريق هذه الدراسه يعني هذا المطحن خلينا نسميه اللي هو علم المناسبه عند سلفنا الصالح، وهو الاسلوبيه حاليا يعني هي لها اليوم هي دارجه في دراسات القران او هي يعني تاخذ يعني تزيد لسبب بسيط يعني ليس كما يتمنى مصر انه العلم علم اسباب النزول اللي هو العلم التاريخي نوعا ما اللي هو تعاقبي يدرس النص تعاقبيا ديكرونيا تراجع وصعد علم الدراسه الاسلوبيه اللي هو تزامني سينكروني، يعني هنا تدرس النص بدون تاريخ نوعا ما تدرسه في انا ازعم لانه فشل يعني ما حقق نجاح الدراسة، يعني نحن لم نستطع أن نصنع كرونولوجيا أو تسلسل تعاقب تاريخي للقرآن للمصحف يعني. وطبعاً أنا لا أعيب على هذه الدراسة، بس أنا أقول أنا لا أفهم يعني هذا الأسلوبية وكذا، هو مبحث لغوي أكثر منه شيء آخر مني. وأنا لا أفهمه بصراحة يعني، كنت سأكون سعيداً أكثر لو أن الدراسات القرآنية حققت نجاحاً أكثر في مجال التعاقبية والتوالي والتاريخ. هذا طبعا يعني لا زال الموضوعين شغالين ما توقفوا يعني، بس يعني حاليا انا اجد اكثر دراسات عن الاسلوبيه وعن السينكرونيه التزامنيه مبحث لغوي صعب علي هاي لانه ليش. شكرا لكم. شكرا ليك. الكلمه هتبقى الاستاذ احمد يوسف. بس برضو يعني قبل ما احمد يتكلم انه الصراع طول الوقت يا هادي انه القرآن بترتيب نزوله ليس هو الذي اثر في اللي احنا بنسميهم مسلمين في ثقافتهم ده، بس القرآن بترتيبه الحالي اللي هو ترتيب اللي عليه المصحف ترتيب التلاوة هو اللي اثر. فلا نستطيع أن نفصل الاثنين. أنت لو أنت درست القرآن في ترتيب نزوله هيبقى عبارة عن حدوتة النبي وقريش وتجمع المؤمنين الأوائل مع بعض، يعني هيبقى عبارة عن سردية تاريخية. فهل نفهمه بس في ترتيبه التاريخي ترتيب النزول، ولا نفهمه بالشكل الذي أثر في ثقافته وحياة لابد من وجهة نظري لابد يبقى ايه المنهجين موجودين. ممكن تكون الانساق اللي انت بتتكلم عليها في علم في علم المناسبه مفتعله، لان احنا عايزين نجد روابط لانه برضو وده حاجبنا للكلام بس ممكن اتكلم عليه بعد ما يكمل احمد يوسف مداخلته. الناس اللي بتتكلم بقى على زي مثلا الدكتور طه جابر العلواني وزي الناس اللي بتتكلم على وحدة القرآن وعايزين حتى كمان يلغوا القراءات ويلغوا التفسير ويلغوا الأمور دي كلها، لأن يقول لك إيه في العرضة الأخيرة التي عرضت على النبي مرتين في السنة الأخيرة هذا ما استقر عليه، يبقى ده توقيف من الله، يعني هذا الترتيب توقيف من الله، يبقى جاب كل بقى اللي هي ايه النزول منجما والنزول الايات ديت بتنزل بيه ان هو ده اخر مضل عندنا، وعلشان يعمل من كده ان هو ايه بقى ملوش علاقة بقى بكل التاريخ اللي احنا بنتكلم عليه. وانت شفت يعني وحتشوف لسه كمان مداخلات على الجروب على موضوع ضد التاريخانية دي خالص، ضد النظر للقرآن في علاقته بالتاريخ، ومحمد شحرور برغم ان الناس بتحطه يعني ضد التاريخية دي اصلا، جمال البنا ضد التاريخية، كل الناس دي ضد التاريخية اعتبروها، انما القرآن كده يعني. انا خرجت عن الموضوع يعني بس الى حد ما. الاستاذ احمد يوسف اتفضل. تحياتي للاستاذ جمال، اهلا بك، ولجميع الاساتذه المشاركين في الصالون. انا احاول اقول بعض الافكار اللامعه اللي هي تعتبر تطبيقات عمليه لما ذكره الاستاذ دكتور ناصر ابو زيد رحمه الله. بس في ملحوظه بسيطه في تاليف اسلوب تاليف الكتاب بتاع الاستاذ ناصر، ان النقول كثيره فيه شويه طبعا، ولا سيما ان هي بتعتمد على مرجعين اللي هو الزركشي والسيوطي، فالنقول انا حاسس انها كثيره في هذا الباب شويه. الافكار اللامعه، الفكره الاولى ان ولي الله الدهلوي متوفى سنه 1176 هجريه، يعني من حوالي 300 سنه، والراجل ده هندي له كتاب مشهور حجه الله البالغه. لكن الفكره اللامعه اللي هقولها دلوقتي موجوده في كتاب لي اسمه الفوز الكبير في اصول التفسير، والكتاب ده متاح على النت وموجود في مطبعه السلام متهيألي، في مكتبه السلام. الفكره اللي بيقولها ان القران الكريم كان ليه اهداف عامه للنزول، الاهداف العامه اللي هي تهذيب النفوس البشريه وازاله العقائد الباطله والاعمال الفاسده. اذا هو بينظر لاسباب النزول الجزئيه، بيقول ان احنا ما نركزش معاها قوي يعني، وان القران الكريم معلش يا أستاذ أحمد، لحظة واحدة شادي، الميكروفون بتاعك مفتوح، لو سمحت اعمل ميوت للميكروفون. ماشي، شكرا، تفضل كمل. تفضل. فهو بيقول إن في خمس علوم أساسية موجودة في القرآن الكريم، اللي هي طبعا علم الأحكام وعلم الجدل، والجدل كان مع الطوائف اللي هي كانت موجودة وقت نزول القرآن الكريم، اللي هي مع اليهود ومع النصارى ومع المشركين ومع المنافقين. وعلم التذكير بآلاء الله وعلم التذكير بأيام الله، يقصد قصص الأنبياء والمرسلين يعني، وعلم التذكير بالموت وما بعده. هو شايف أن هذه الخمسة علوم تتكرر في القرآن الكريم، و مع التنويع حتى لا يحدث ملل يعني. يعني هي بتيجي هذه الآيات لإصلاح العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة، وفي تنويع بينها وتكرار بأساليب مختلفة حتى لا يحدث ملل للناس اللي هم اللي بيسمعوا القرآن الكريم يعني. وقال إن القرآن الكريم موجود هنا في أسلوب زي أسلوب الحرمانات يعني، هي كلمة طبعا قديمة هو جايبها من الثقافة بتاعته، لكن أظن زي زعيم مثلا هيخطب عن الأحوال الحاضرة دلوقتي مثلا كمثال يعني، فممكن يذكر سب النهضة الكورونا مش عارف ايه، واحنا ما نحسش ان هو انتقل ما بين موضوعات مختلفة، لأن يعني هو بيخاطب الحاجات اللي هم محتاجينها كلها، اللي احنا محتاجينها كلها يعني. فحسيت ان هذه فكرة جيدة ولامعة، ولو مدينا الخط شوية هنلاقي ان في كتاب الشيخ محمد الغزالي رحمه الله برضه جايب المحاور الخمسة للقرآن الكريم، وهذه المحاور هي: الله الواحد، الكون الدال على خالقه، القصص القرآني، البعث والجزاء، ميدان التربية والتشريع. يعني هو ما خلاش التشريع لوحده، لا حط معاه التربية اللي هي إن الله يحب وإن الله لا يحب، إن الله يحب المشركين، إن الله يحب وإن الله لا يحب. فالتربية هي الأساس في القرآن الكريم، وليست عملية تشريعات يعني كده جامدة. 30 ثانية اتفضل. لا قدامك 30 ثانية اتفضل كمل. طيب يبقى ممكن بالنسبة ممكن ندمج الاثنين دول مع بعض كده، ونقول ان المحاور الخمسة يعني ان الله الواحد اللي جايبه الشيخ الغزالي من الافضل ان هو ينضم مع الكون الدال على خالق، لان صفة الخلق لله سبحانه وتعالى متفرد فيها، وبتذكر فيها صفات الله جميعها معها يعني. وممكن بقى علم الجدل يفصل، هيبقوا الخمسة بقى عشان ما نتوهش يعني، الجدل مع الطوائف المختلفة: الله الواحد وأعظم الكون يعني الدال عليه، والقصص القرآني، والبعث والجزاء، وميدان التربية والبيت والتشريع. نلاقي هذه الموضوعات تقرر في القرآن الكريم، وتعاد أساليب مختلفة وتنويعات متدينة. وشكرا لك. الشكر ليك واهلا بيك. بس هو كلام الاستاذ احمد يعني خرج بينا يعني بيمد الموضوع على استقامته، يعني هو بيحاول يكمل على جهود القدماء بذكر القدماء اللي نقصد بيهم هنا طبعا السيوطي والزركشي وابن خلدون اللي كان بيتعامل معهم نصر ابو زيد في الكتاب، بيمدها على استقامتها بقى لشاه ولي الله الدهلوي اللي هو مولود في القرن الـ18، يعني في نفس الفترة بتاعت محمد بن عبد الوهاب، هو مولود 1701 ميلادي تقريبا أو 1703 على ما أذكر، وعاش 60 سنة. الموضوع هنا ومفيش حد طلب الكلمة، فأنا هستغل الفرصة وأعلق على كلام الأستاذ أحمد يوسف لحد ما يطلب حد الكلمة، يعني إنه في سعي باستمرار للبحث عن معاني كلية من الخطاب القرآني، وده مشكلة قديمة فقهيا. من ناحية ايه لو سمحتوا لي يعني ان انا افصل فيها شوية، اللي هي المشكلة الأزلية ان النصوص محدودة لكن وقائع الحياة متجددة ومتغيرة وغير محدود. فلما تيجي تتعامل مع اللي بتسمى آيات الأحكام في القرآن مثلا، احنا بنتكلم على حسب التصنيفات ما بين 300 ل 500 آية، لو شلت منهم ما يسمى بالمنسوخ سواء نسخت آية بآية، طبعا شادي مش مؤمن بالنسخ والكلام ده كله، بس يعني ناخد على انه هو ده اللي ساد يعني، نسخت آية بآية، وبعد كده طبعا لما أصبحت السنة اعتبرت وحيا وأصبحت السنة تنسخ أحكام من القرآن، فبقى في إشكالية اللي هي إيه، بنحاول ندور على مصادر لناخد منها ضوابط سلوك في المجتمع، لأن المعاملات بتتسع يعني. فالأزمة دي محاولة حلها ظهرت في عدة أشكال. الشكل الأول هو محاولة الوصول إلى مقاصد عامة من القرآن، اللي هي بقى أصبحت تتدرج بالتدريج لحد ما وصلت عند الشاطبي إلى المقاصد الكلية الخمسة، لكن لها درجات يعني. هتجد الجويني حط بذور ليها، أبو حامد الغزالي كمل على البذور ديت، العز بن عبد السلام أضاف، لكن الصياغة اللي صاغها الشاطبي هي الصياغة اللي كانت فيها نوع من الكمال بيه. فمحاولة للوصول إلى كليات. شاه ولي الله الدهلوي في الهند ومحمد بن عبد الوهاب كانوا يعانون من نفس الإشكال. شاه ولي الله الدهلوي إنه إيه المجتمعات بتتغير، ففي تغيرات بتظهر أفعال وسلوك سلوكيات جديدة محتاجين نتعامل معها، فبتحس المسلم بيحس إن العالم بتاعه إيه بينهار، فعايز هو يبني مقاصد كلية. ولأن الدهلوي من الهند، فالدهلوي ربط ما بين علوم الحديث وبين الخلفية، لأنه هو طبعا حنفي في المذهب، في الهند أغلبيتهم أحناف، حنفي في المذهب مع المسحة الصوفية عند محمد بن عبد الوهاب، لأنه كان في نجد خدت العودة، يعني الاثنين بيرجعوا إلى الحديث، بس إيه العودة في نجد غير العودة في الهند نتيجة لاختلاف الثقافة. عند محمد بن عبد الوهاب محاولة بقى لمواجهة البدع بالعودة إلى ابن تيمية مثلا وإلى مذهب أحمد بن حنبل لمواجهة البدع، وخصوصا بقى طبعا مع الاتجاهات الشيعية سواء كان في شرق الجزيرة العربية أو في العراق أو في إيران. ده له علاقة إيه بقى بالكلام الآن؟ لأن الموضوع ده زاد أكتر مع مواجهتنا مع الحضارة الغربية، زاد أكتر مع حالة المواجهة مع الحضارة الغربية اللي ظهرت خلال 200 سنة أو 300 سنة على بالنسبة للعالم الإسلامي ككل، 300 سنة الأخير بقى فيه هنا بقى إيه تحدي أكبر. إن من أول الثورة الصناعية والتغيرات اللي في الاجتماع وفي السياسة وفي العلم وفي التصورات عن الوجود وفي تنظيم المجتمع تطلبت إنه الأفكار القديمة لن تستطيع أن إيه تفي. من هنا تجد بقى الجهود اللي الأستاذ أحمد يوسف ذكر بعضها، من الغزالي مثلا كتب المحاور الخمسة، وتقريبا القرار وكتب محاور سبعة، وشوفنا هو بقى تجدد علم المقاصد ده كمان مع ابن عاشور والفاسي، ودلوقتي المقاصد بقى موضوع له أقسام في الكليات دلوقتي. فكل ده سعي إلى الشمولية عشان نخرج من الجزئيات. هكتفي بهذا الكلام لأنه طبعا أحمد يوسف طلب الكلمة تاني، بس عايز برضو نرجع تاني لعلم المناسبة بين الآيات والصور، وهل إحنا كده بنتجاوز آراء القدماء اللي محمود قاعد يشرح لنا النصر أبو زيد كان بيقول عليها؟ هل نعتبر إن جهود شاه ولي الله الدهلاوي وجهود محمد الغزالي وهادي ذكر سعيد حوا في السبعينات في سوريا، هل احنا بنتجاوز نظرتهم؟ واضيف بقى كمان اضافه اخرى علشان يبقى كلامي كامل على بعضه، يعني بالرغم ان انا طولت زياده عن اللزوم، ان هذه النظره موجوده. احنا شفنا في النص الاول من القرن العشرين في مصر مثلا سيد قطب بذاته، بس طبعا مش في الجانب الفقهي بس، بيحاول يوصل الى مشاهد يوم القيامه في القران الكريم، وبيحاول يوصل الى التصوير الفني في القران الكريم، اللي هو بيحاول يوصل الى ايه امور كليه. ومدرسه الشيخ امين الخولي في مصر، تلميذه محمد احمد خلف الله عمل رسالة الماجستير بتاعته سنة 43 عن الجدل في القرآن الكريم، اللي هو جدل النبي مع، جمع كل آيات الجدل اللي موجودة في القرآن ودرسها في رسالة الماجستير. وفي رسالة الدكتوراه اللي حصل عليها ضجة في الجامعة عمل الفن القصصي في القرآن، جمع كل القصص اللي موجود في القرآن ودرسه دراسة أسلوبية ودراسة فنية. التلميذ الآخر شكري عياد عمل رسالة الماجستير وتناقشت في الخفاء نتيجة لموضوع محمد خلف الله، عن عملها برضو عن مشاهد يوم القيامة في القرآن، جمع كل المشاهد ودرسها دراسة فنية أدبية. لكن طبعا الاتجاه ده تم، وفي حد كان عمل رسالة دكتوراه عن النسخ والمنسوخ في جامعة القاهرة برضو في الأربعينات، مش متذكر اسمه الآن، بس الاتجاه ده تم وقده إنه إيه؟ لأن في مواجهة لأي اتجاه حديث للتعامل مع التراث. هكتفي بهذا القدر، وهندي الفرصة للأستاذ أحمد يوسف لمدة 5 دقائق، وبعد منه شادي. تفضل يا أستاذ. استاذ احمد يوسف لو انت عامل ميوت مش هنسمعك، فيا ريت تفتح الميوت عشان نسمعك. معلش هكمل. كان في مصحف نزل، المصحف ده اللي هو التفصيل الموضوعي باستخدام فكر الترميز اللوي سنة 2008، وأظن الأزهر الشريف تقريبا منع حاجة زي كده يعني، لأن هو متداول برضو موجود يعني. هو عمل إيه؟ جه لبعض مقطوعات من القرآن الكريم، مجموعة آيات يعني، مثلا الآيات بتتكلم عن آيات الله ودلائل قدرته، عطاها لون أزرق، شمائل النبي وأوصافه والمؤمنون والجنة وأوصافها عطاها لون أخضر، لو بتتكلم عن آيات الأحكام عطاها لون بني، وهكذا. المهم وصل إلى إن في 7 ألوان مستخدمة في هذا القرآن الكريم، يعني عايز يقول للناس إن ممكن يسخن تدبر يعني آيات القرآن الكريم بهذه الطريقة. يمكن هي برضو تنتسب لفكرة، مع اختلاف طبعا التصنيف، لفكرة الشيخ الغزالي وولي الله الدهلوي يعني. في أحدث حاجة شفتها يعني زي ما بيقول الأستاذ هادي كده، الكلام ده ينتمي إلى الأسلوبية. فكان في واحد اسمه رفعت السيد العوضي أصدر حاجة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم. فهو جايب الربا موجود في القرآن الكريم في سورة البقرة وآل عمران والروم، يعني هدي مثال بسورة الروم عشان تتضح الفكرة اللي هو جايبها، ولعلها تتصل برضو بكلام خاص بالأستاذ جمال اللي هو بؤرة المعنى والفكرة. يعني هو جايب آية الربا اعتبرها هي دي السياق الداخلي أو الحاجة الأساسية اللي هيتكلم عنها، فجايب الآيات اللي قبلها والآيات اللي بعدها، يقول لابد يكون في اتصال بيه. فده الجناح السابق على آية الربا اللي هي الآية 38 تتكلم عن الإنفاق التكافل، والجناح التالي اللي هو الآية 40 بتتكلم عن الله هو الرازق. يبقى ده الإطار الثالث اللي بيحيط بآية الربا اللي هي الأساسية يعني. الإطار الثاني برضو جناح سابق وجناح إيه لاحق، يعني عايز يقول إن آية الربا دي حكم الربا هو الأساس هنا اللي هو موجود في الآية 39، ما يسبقه من آيات وما يتلوه، مش عارف كلمة سليمة ولا لا، بيخدم عليها يعني. يعني ما يسبقه بيقدم تمهيد يعني، من الأول الآية 30 إلى 32 بتدعو المؤمنين إلى إقامة الوجه الدين مع أعمال تعبدية في الدنيا، ثم من 33 ل 37 تقلبات أحوال الرزق، ثم بعد ذلك 38 اللي هي الإنفاق التكافلي. ويجي الآية الربا بقى ما يتلوها برضو مفصل. أنا مش عايز أظلم، أنا عايز أوصل فكرة عامة يعني، لكن مش عايز أظلم اللي عايز يتابع الموضوع ده، موضوع جميل جدا موجود في الكتاب بتاع رفعت السيد العوض اللي هو المنظومة المعرفية لآيات الربا في القرآن الكريم. بالنسبة للقرآن وحدة واحدة، فطلع برضو العلامة عبد الحميد الفراهي الهندي برضو وألف كتاب اسمه دلائل النظار. الكتاب ده مختصر لكن ربنا يسر له واحد شرحه، أنا ناسي اسمه دلوقتي لكن ممكن أطلعه بعد شوية أقول لكم عليه يعني. الراجل ده عبد الحميد الفراهي مقتنع جدا بفكرة إن القرآن الكريم كله كده وحدة واحدة، حتى إن هو ألف تفسير للقرآن الكريم، تفسير القرآن بالقرآن، وألفه برضه معتمد على حكاية الإيه؟ إن السياق بتاع القرآن الكريم واحد، هو اسمه دلائل النظام، وسمى إن السياق واحد ده سماه النظام، وجي بعد كده العالم اللي هو ألف فجاب بالتفصيل كلام العز بن عبد السلام، وكذلك الإمام الشوكاني يقول نفس الكلام، إن القرآن أنزل على 22 سنة مستحيل هيبقى يجي في سياق واحد يعني. لكن بعد كده هو يؤكد وجايب أدلة كثيرة جدا على إن القرآن كلام واحد، ودلل على كده بقى تطبيقي إن هو عمل تفسير معرفش خد منه 10 سنين ولا إيه، دلل على نفس الكلام اللي هو إيه اللي هو. شكرا جزيلا. شكرا ليك. وانت ممكن تناديني جمال عادي، انا بحب اسمي جمال، ما بحبش تناديني باي لقب. لا ابدا لا ابدا، ده التقدير في القلب، احنا هنا كلنا قريبين من بعض. لما بقول هادي علشان هو قريب مني، مش علشان لو قلت له بقى يا استاذ هادي ويا دكتور هادي بحط حواجز بيني وبينه. احنا بنقرب من بعض يعني. الكلمه الان لشادي، اتفضل. مش هعتبر كلامي ده تكرار، بس دايما بحاول أكد على إن السلطة السياسية والسلطة الدينية ممثلة في هيئات زي الأزهر أو أي سلطة في أي زمن كان أو أي مكان كان، هي بتقيد الفكر في النظر لهذا الكتاب. هذا الكتاب ظلم ظلما شديدا لأنه محصور بسلطة هي اللي بتحدد مين اللي يحدد التأويلات والتصورات. كذلك الوعي الجمعي، الوعي الجمعي ده أي وعي تراكمي من خلال تصورات معينة ضد مسيطرة على الناس، الناس مش قادرة تخرج منها، مش قادرة تقرأ الكتاب مجردا عن تلك التصورات. فمن وضع الروايات ووضع أسباب نزول ووضع تأويلات، هذه كلها تأويلات بشرية نحن لسنا ملزمين بها، نحن لسنا ملزمين بالتراث، نحن لا نقدس التراث، نحن لا نقدس كلام الله كما هو كما أنزل بكلماته وحروفه، ولكن التأويلات غير مقدسة تماما. فأنا أدعو لا أدعو لهدم التراث، ولكن النظر إليه كنظرة بشرية. يعني دول ناس اجتهدوا في عصرهم، لابد أن نجتهد نحن لعصرنا. فطريقة النظر للكتاب مجردا عن التصورات هيخليك تطلع بمنتج يناسب عصرك الحالي ويناسب واقعك. في نقط مثلا، يعني مثلا قلنا الخطاب حتى في القرآن، يعني ما يجي يقول لك إنا أعطيناك الكوثر، من المقصود الكوثر الكثير أو القرآن اسم من أسماء القرآن. فصلي ربك وانحر، جعلوا النحر مرتبط بقصة هم اخترعوها لإبراهيم، قصة مخترعة يعني ليست في النص القرآني. حتة ذبح ابنه حتى ده قصة رمزية تماما، لأن الله لا يأمر بقتل أحد. وانا يعني انا تصوري، انت من حقك ان انت تتصور تصورات ميثولوجيه معينه، بس القران هناك تصورات اخرى تقول ان النحر والذبح هو للنفس، والنفس دايما ازواج، هناك النفس الاماره بالسوء، هناك النفس اللوامه. فانا ممكن اذبح النفس اللوامه في نفسي وانحرها واصبح من نفس الايه، النفس المطمئنه او الراضيه او يعني اذا النفس ازواج. واعتقاد ان الخطاب النفس هو نفس واحده، ده اجحاف برضه بالكتاب، لان الكتاب قال ان هناك عده انفس. فاذا احنا محصورين دائما بالنظره التراثيه، مش قادرين نخرج منها. موضوع اليهود والنصارى تناولها الكتاب ليس كتاب مخاوره اديان او مناقشه اديان وتنافس، لان احنا عندنا دلوقتي اكثر من 3000 دين. فهل الكتاب يقفل عن هذه الاديان؟ اليهود والنصارى في القران هي صفات تنطبق على اي، وحتى المسلمين صفات تنطبق على اي انسان باي مله واي دين. هذا ما اراه في الموضوع اليهود والنصارى واهل الكتاب، ونحن كذلك اهل الكتاب، كل من يتبع الكتاب هو اهل الكتاب. فحصرها في دين معين ده برضو دي نظرة تصورية بشرية أنا مش ملزم بيها، والقرآن لم يلزمني بيها. تاني حاجة لموضوع الأهلة وأهل الأبواب، هل الأهلة مقصود بها الحد الطقوسي أم هو من هو أهل لشيء؟ وهل الأبواب مقصود بها الباب أم الأبواب الفكرية والمعرفية؟ القرآن يقرأ قراءة سطحية في التفسير، يعني لما تيجي تقرا تحس ان انت بتقرا لطالب في حضانه او طالب في ابتدائي، مش عاوزين يعني يترقوا بالمفاهيم. القران مفاهيمه عميقه جدا وحكيمه، واحنا نظرتنا ليه نظره سطحيه طفوليه. للاسف التفاسير نظرتها للقران نظره طفوليه، فعباره عن قصص وتخاريف واعجاز. وانا لا ارى حتى اي معجزات في القران، انا ارى ان القران بينه ويخطب العقل فقط، وأن هذا الكون خلق على سنن وقوانين عقلية لم يخرج عنها الله، لأن الله كتب على نفسه ذلك. فاذا مشكلتنا دائما موضوع تفسير الربا وتفسير الزنا كلها برضو دي تصورات. الزنا من الوزن، وقلنا ومن يخرج عن الوزن فهو زاني، يعني من العدد حصره في النطاق الجنسي فإجحاف بنص الكتاب. الربا من الرب، والالف تعكس معناه، فاذا هو الخارج عن البركه او عن الرب، عن الزياده المحموده. الربا هو الزياده المذمومه، الاحتكار، الربا لبعض صور الرأسماليه الجشعه ربا. فاذا احنا عاوزين ما نحصرش القران دايما في مفاهيم تراثيه وضيقه، لابد ان نفتح المجال لان نوسع مداركنا شيئا ما، وننظر الى التاويلات نظره بشريه ليست مقدسه، ايا كان هذا الشخص الذي يتحدث، الطابر، القرطبي، البخاري، مسلم، اي حد. دي نظرات، دي كلها روايات بشريه، لا لا لا لا يجب ان نفرق بينها وبين كلام الله. جزاك الله خير. وجزاك خير. انت لو شفت وش شادي ووش محمود، لان هم اللي فاتحين الكاميرات قدامي دلوقتي وانت بتتكلم، يعني فيلم سينما. وبتفكرني افكرك بس انه ايه، انه انا كنت بقول قبل ما نبتدي على البث ان انا قابلت صديق ليا دكتور من نيوجيرسي، بقالي سنتين ما قابلتوش، فطلب يعني ان احنا نتقابل، واتقابلنا يعني يوم الثلاث اللي فات، فلقيته متابع التفاصيل وعارفكوا تقريبا واحد واحد وواحده واحده وبتاع، وقال لي ده شادي ده يعني ما بيغلبش في ان هو يجيب معاني من القران. بس هو برضو يا شادي الفكره، يعني مثلا اللي طرحه الاستاذ احمد يوسف من ناحيه محاور خمسه للغزالي، ما هم بيحاولوا يفهموا زي ما انت بتحاول تفهم، او اللي طرحه شاه ولي الله الدهلاوي، او اللي احنا بنقوله احنا دلوقتي، ما احنا كلنا بنحاول نفهم. الاشكال مش في كده، الاشكال في ان حد بيحول فهمه الى انه ايه، هذا يطابق مراد الله او ما يجب ان يكون. يعني في نقاط كتيرة جدا كده موجودة، وهادي طلب الكلمة، بس برضو يمنى عادل حطت سؤال وكتبته هنا في الشات، وأنا بدعوها أنها تدخل وتقوله، لأنه بتلمس نقطة مهمة، فلو هي عندها الرغبة ادخلي وقولي الكلام اللي انت كتباه. اتفضلي. لو هي مش عايزة اوكي. طيب هقرا السؤال بس، لان الكتابه كمان صغيره. لا عادي عادي، لو الاطفال وصوتهم عادي ما فيش مشكله، اتفضلي. ما احنا كلنا، انا ابني كريم ممكن يخش دلوقتي يعني. طيب هي بتقول لا، هسال سؤال ممكن يكون بديهي خلاص انا دخلت. طيب قولي يا ستي، اتفضلي، احنا عايزين نسمع صوتك، عايزينك تبقي موجوده معانا. لا والله، انا طبعا مش متبحره قوي في قرايه الكتاب، وممكن يكون هو جاوب على الاجابه دي، او هو اصلا اوريدي شايف القران واحنا نشوفه سياق تاريخي عشان الاسباب دي. بس انا بحس ان هو الاجابه بديهيه جدا، يعني هو في اسماء ناس حضرت الوقائع التاريخيه جوه القران، زي صحابي، زي ابن ثابت، او زي ابو لهب، او لو ربنا ما كانش رايق كان كلامه عام، ونربطش الآيات بأسباب نزولها أو بالمناسبات اللي نزلت فيها. طب ليه ذكر الأسماء؟ يعني كان ممكن يقولها بصفة عامة، زي في قصص كتير في القرآن رمزية ما فيهاش أسماء، بس يعني وجود أسماء دي واحدة أنا حاساها مبرر إن إحنا نحط كل حاجة في صفة تاريخي أو ندرس الموضوع ده أكتر. طبعاً. هو ده سؤال كبير يعني، هيجي يعني احنا بنتناوله طول الوقت، لكن هيجي تاني برضو في الفصل القادم كمان، برضو في الخاص والعام. بس هو انا مش هرد على سؤالك، انا بس بعمل تعليق، وبعدين هادي يدخل يتكلم، وبعد منه محمود، وبعد كده احمد يوسف. ما هو المفهوم بتاع أزلية القرآن وإنه قديم بيجب هذا الكلام. يعني احنا بنقول ايه؟ أن القرآن هو كلام الله القديم، يبقى من الأزل. بيقول ايه؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ملهاش علاقة بأبو لهب اللي هو كان بيعيش في القرن السابع الميلادي في الحجاز. وعلى هذا الأساس تيجي برضو تتبني الفرضية بتاعت العبرة بعموم اللفظي لا بخصوص السبب، اللي هي بتحاول تستخدم المفاهيم. في حد ميكروفونه مفتوح؟ لو سمحتوا. بيستخدم المفاهيم الجزئية، انه ايه العبرة طيب هو يعني مش عارف الصوت جاي منين، لان هو بيعمل تداخل اصوات. فلو حد العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وانا برشح لكم الحلقة اللي انا عملتها امبارح في الجمعة الاولى من الشهر عن الاصوات في القرآن. وهضيف كلمة تانية برضو على الكلام، انه التقسيمات اللي ذكرها الدهلوي او اللي ذكرها محمد الغزالي هي تقسيمات بتقوم على الموضوع، على المضمون، بيحاول يعمل ربط موضوعي. يعني حتى لما ممكن تلاقي، انا فاكر الكتاب بتاع الغزالي كان مكتوب فيه التفسير الموضوعي في العنوان بجانب المحاور الخمسة، انه بيحاول يشوف ايه الموضوعات القريبة ويقسمها في خمس محاور. في تقسيمات وديت عملها محمد أركون، بس هو معتمد فيها على الشغل اللي عمله بول ريكور ذاته عن الكتاب المقدس، اللي هو بتعمل تقسيمات على حسب الاسلوب مش على حسب الموضوع. فيبقى في مثلا عندك ايات ايات تشريع، وفي ايات سردية، وفي ايات ابتهال، زي مثلا الادعية اللي موجودة في القرآن، او زي الفتحة مثلا وهكذا. ففي تقسيم على حسب الاسلوب. ومدرسة الشيخ أمين الخولي، والشيخ أمين الخولي عمل شغل كتير في الموضوع ده في الأربعينات والخمسينات والستينات. الحقيقة الرجل ده له مجهود كبير ومجهوده مهمل، يعني مجهوده مهمل الآن، لكن مش هتكلم عنه دلوقتي. الكلمة الآن لهادي، وبعد كده محمود، وبعد كده أحمد يوسف. تفضل هادي. تشوف مع المصحف مع القرآن، وراح أقول رأيي إنه هل هناك علاقات بين المقاطع؟ هو سؤال، يعني هو يعني السورة تتكون أحيانا من عدة مقاطع. نحن نعلم أنه يخرج منه يعني السورة يتكلم عن شيء، ثم تعود يتكلم عن شيء آخر، ثم تعود إلى الموضوع الأقدم، ثم تصبح الله، ثم إلى ما هنالك. فهل هناك علاقة بين هذه الأشياء؟ يعني هذا سؤال نوعا ما يعني يستفيد، يعني هو يعني أي إنسان يقرأ القرآن سيواجه، يعني سيتوه، يقرأ فيرى الحديث عن موسى، ثم يعني لا تبسط قصة موسى، وإنما يعني تجمل في بعض مقاطع، ثم يعود الحديث مع قريش، وثم يعود يصف الجنة وإلى ما هنالك. فهل هناك علاقة بالفعل بينها؟ هل أنا سأقول إنه في ثلاث أنواع، يعني أنا ملاحظتي وجدت ثلاث أنواع أو أربع أنواع من هذه الحالات. يعني في عنا حالة السورة من المقطع الواحد اللي هي معروفة، يعني وهذه علاقتها ببعض متين، يعني مثل سور المكية وقصار السور، يعني تك تك تك تك، يعني هي تسرد مرة واحدة مقطع واحد وانتهي. فهون علاقة واضحة، يعني ما في مشاهد الجحيم أو مشاهد جهنم أو ما هي أغلبها هيك، أو إنه مثلاً دعوة لفعل الخير أو ما على فيلم. يعني أكثر مقطع اللي هي مثلاً أنا بقول اللي بشوفها يعني هي ثلاثية المقاطع. هذا الكلام مش لإلي، يعني هذا التقسيم الثلاثية وهي مش أنا لاحظتها، هي أنجيليكا هي اللي حكي عليها، مقتنع أنا بهذا الكلام كمان. إنه مثلاً حوامي هي مقطع ثلاثية المقاطع، يعني مقدمة عرض يتضمن قصص ثم خاتمة يعني نوعا ما فيها أحيانا تكون وعد ووعيد، أحيانا تكون ابتهال مرة أخرى إلى ما هو. فنوع من يعني هي تذكر حوامي من النموذج وهي من الفترة المكية الوسطى وقصيدة المملكة، إنه هي يعني مشغولة بهذه الصفة. ثم لدينا النمط الثالث اللي هو النمط الضخم المديني، اللي هن مثلا البقرة والمائلة والطوال. فهذه يعني هذه فيها تفكك، هذه لا روابط بينها. أنا لا، أنا على الأقل لم ألاحظ الروابط. هو ينتقل بين المواضيع يعني يتحدث عن كذا موضوع في نفس فيها تشريح من مقصد مجلس مقصد وإلى ما هنالك. يعني نحن نقول قصة موسى لأنه هي دائما تتكرر في أكثر. فهي يعني خلطة، أنا أظن أنها هي تجميع يعني بدون اشتغال، يعني مثل اشتغال الحوامين يعني إلى ما هو إلى هذه الفترة المكية الوسطى. فهذا كما في يعني في حالات واضحة مثلا من إقحام مقطع في في في في مقطع في سورة قديمة، مثل مثلا بالمزمل لما يقول إن الله يعلم أنك تبع التهدج أو تلاوي القرآن، ولا خلصنا يعني القصة. هو يعني واضح إنه مدخل لاحقا على هلا. بس من يعني في محاولة، يعني اللي بيقرأ المصحف بيقرأ يعني بعض السور أو شيء، يرى أنه في محاولة للتوفيق فيما بينها، يعني محاولة لجعل شيء اسمه سورة، لأنه إحنا لا نعرف ما معنى سورة. فهو يعني محمد يحاول أن يجعل يصنع وحدة قصية ويضع فيها ما يناسبها نوعا. هذه المحاولات أنا برأيي يعني يمكن استمرت لبعد موته، يعني لما جمعوا المصحف ربما هم أيضا يعني قالوا، وفي يعني أخبار عن هذا الشيء أنهم ضعوها هنا وضعوها هنا، مع أنه كما في أخبار أن محمد هو من أقر أين توضع المقاطع أو الآيات في السورة. طبعا ما كان فيه اسم سور، وهذا أيضا يعني هذا يشي لأنه ما في يعني ما في علاقة بين هذه الوحدات، لأنها هي ليست مسمى، ليست مرقمة، هي مفتوحة وهي محاولة لجمعها في وحدة. شكرا لك. محمود. ايوه فندم. يا جماعه والله هو الواحد عنده مراره واحده، يعني خلاص يا استاذ شادي والله عرفنا ان احنا مش هنقدس التراث ومش هنقدس الناس اللي حطت تفاسير واي حد قال حاجه من الناس دعوه، واحده بنقدس القران وفقط. كل ده احنا عارفينه، ايه علاقه ده بقى بموضوع الفصل؟ يعني نفس الكلام كل مره حفظناه، ما علاقه هذا بموضوع المناسبات بين الآيات والصور؟ يعني لازم في ربط، لو مفيش ربط يبقى الكلام ملوش قيمة. هتكلم كده على نقطة التوقيفي والتوفيقي، هو اتذكر ان في خلاف صحيح، لكن مش زي ما أستاذ هادي بيقول كده الترتيب تم من الصور الطوال قدام والقصير ورا، لا، في أكتر من مثال للصور طويل يعني أطول من الصورة اللي قبلها موجود عادي، يعني صورة الأعراف أطول من الصورة اللي قبلها عادي، مش الموضوع مش بالكيلو ولا بالوزن ولا بالطويل قدام والقصير ورا، ده كلام مش مظبوط. في نقطة الأزلي والحادث، زي ما قلت لحضرتك كده قبل كده أستاذ جمال، إنه الناس اللي بتتطور برضو إن القرآن قديم أزلي برضو مش هيقدروا يهربوا من إن تبت يد أبي لهب وما تب، نزلت في حد معين وله قصة معينة وعارفينه، وهم نفسهم ما يقدروش ينكروه، وهم نفسهم ما يقدروش ينكروا القصة. وكل المفسرين من الأشاعرة أثبتوا قصص النزول واتكلموا عن قصص النزول، وان دي لي المعروف ان الايه دي نزلت في الحدث ده. فهو حتى لو هو بيقول ان القران قديم ازلي مش هيقدر يهرب من ان الايه دي نزلت في الحدث الفلاني، وبالتالي انا لازم اخد في الاعتبار الحدث الفلاني ولازم اعرفه ولازم اشوف السياق بتاعه. فهو غصب عنه لابد انه يدرس السياق بتاع الايه حتى لو هو بيقول بالازليه. برضو نفس الكلام الناحيه الثانيه للي بيقول الحادث، بيجي برضو هنا عند المناسبات الايات والصور. مناسبات الايات والصور هي اللي بتعكس الوجه الاخر، انه حتى ده بقى كان في سياق تاريخي، انما اللي موجود دلوقتي ومترتب هو الايه الشكل النهائي او الشكل اللي اتجمع بيه القران. طيب هل في علاقه بين الشكل دلوقتي ده بين الايه دي والايه اللي بعدها؟ هل في علاقه بين الصوره دي والصوره اللي بعدها؟ الناس بتدرس ده، ناس بتطلع علاقات من ده. يعني في كتب كتير مكتوبه، في الكتاب كامل اسمه المناسبات والصور، دراسه المناسبات والصور او التفسير المناسبات والصور. احنا زي ما موجود كده في نهايه الفصل، انه في علاقه ما بين علم اسباب النزول وعلم المناسبات والصور. ده مفيد وده مفيد، ويعني دراسه الحاجتين مع بعض هيدينا رؤيه اوسع من ان انا احصر نفسي في سبب نزول الايه دي وادرسها بمعزل عن الايات اللي قبلها والايات اللي بعدها. وكذلك الناحيه الثانيه، ان انا ادرس القران كله ككده في شكله النهائي، وارمي كل السياق التاريخي واعتبره ملوش معنى. لا ده تصور سليم ولا ده تصور سليم، لابد ان احنا نجمع الحاجتين مع بعض ونشوف ده نقدر نطلع منه ايه ونشوف ده نقدر نطلع منه ايه. ده اللي يودينا لفهم افضل، مش ان انا اقعد اقول ما ملناش دعوه باي كلام اتقال قبل كده وما ملناش دعوه باي حاجه، وخلينا نبص على القران كله كده زي ما انا لقيته. ده تصور مخيف. واليك الكلام. بشكرك. هو بس يعني ايه كلمه يعني بتحفظ من استخدام احكام، مش لانها مش استاذ احمد، ما انا قلت ان انت هتتكلم بعد محمود، انا شايفك انت كتبت مرتين، انا شايفك هتتكلم بعد محمود وشادي طلب الكلمه بعد منه، انا عامل الترتيب يعني. الاحكام بتعمل ايه؟ الاحكام ما بتخليناش نتواصل مع بعض. يعني ان انا اقول على الكلام بتاعك ان هو كلام كيت وكيت وكيت، انا بحاول بقدر الامكان افهم كلامك حسب منطقك انت، مش انا اتفق معاه. فنفسي يعني انا انت عارف طبعا انا ايه كلام شادي، انا ممكن بختلف مع 70-80% من اللي بيقوله، لكن له حق عليا ان انا ايه اسمعه، وبرغم ان هو بيكرره. يعني انا ممكن لو سجلت الكلام اللي هو بيقوله ده واجي ايه احطه كل مره ومش هدخله هو، وهيبقى برضو شادي حاضر معانا من غير ما يخش هو. بس ده جزء من هو دي فكرته. انت عارف انا اقصد ايه؟ يعني قيمه اللي انت بتقدمه يا محمود، واللي بتقدمه يمنى، واللي بتقدمه مها، واللي بتقدمه منى و و و وعصام وكل الناس اللي موجودين معانا اللي بيتكلموا واللي بيتكلموش، ان دي فكرتك انت. لا يساوي شيئا ان انت تجيب لي اعظم افكار من الدنيا وانت ناقلها من حد تاني. هو ده قيمه الامر، فكرتك انت بالتعبير المصري حمارتك العارجه ولا اسال اللئيم يعني. فاللي يهمني في الموضوع هو انت بتفكيرك انت، مش بقى ان انت تروح تجيب لي حتى جماعه اللي بيقول لي قال ماركس وقال هيجل وقال كانت او قال ابن رشد او قال ابن تيميه او قال وهكذا. هو ده بس نقطة أنا مش عالق على مضمون الكلام اللي بتقوله إلا في جزئية خاصة بس لأن الموضوع ده طويل. تدخل طيب؟ لا ماشي تدخل. ما أنت دخلت تدخل في دورك بقى بعد بعد لا لا لا ما هو ده بسجال ما احنا بسجال هيجي دورك سجال والله مش لا لا ما هو برضو انت بتداخل بيقول بتداخل وبتتداخل هيجي عليك دورك بعد الاستاذ احمد يوسف وبعد شادي مش عارف اذا كان في حد طلب تاني تحت منه. بس هي النقطه ايه بقى اسباب النزول وانت بتقول الاشاعره وده بقى احنا ممكن نبقى بعد ما نخلص الكتاب ده نتكلم شويه على المعتقدات والامور ديت لانها منظومات مش مجرد استخدام الكلمه معناها انها موجود. في فرق كبير جدا ما بين اسباب نزول ومناسبات نزول في المفاهيم بالنسبه للانظمه الاعتقاديه دي. لانه حتى الاشاعره بكل ايمانهم بان الانسان له اراده وله وجود اللي هو ايه بقى مقوله الكسب ان الانسان بيكتسب عمله أي ما على ان الانسان اصلا ملوش فاعليه وان السبب غير موجود لان الفاعل في النهايه هو الله. يعني احنا كل قوانين الوجود وكل كلام محمود وقعده الان وكلامك انت وان انا بحرك ايدي دي ليس آتية من ايه مني انا ده بتوفيق منين من الله انا ليا بس النية. لكن خروج الاشارة من المخ للعصب لتحريك العضلات كل ده بيحدث بايه بارادة الله. بس ده موضوع طويل شوية فهندي الكلمة دلوقتي للأستاذ أحمد يوسف وبعد منه شادي تفضل. وأنا كنت وعدتكم أن أنا أجيب اسم الكتاب اللي هو بيشرح دلائل النظام. دلائل النظام ده بالعلامة عبد الحميد الفراهي متوفى في سنة 1849 هجري وشرح هذا ده اللي بيعتبر أن القرآن الكريم قطعة واحدة أول صورة لحد آخر صورة الناس يعني. وشرح هذا الكلام في كتاب 340 صفحة محمد عناية الله أسد عنوان الكتاب إمعان النظر في نظام الآي والصور في نظام الآيات والصور يعني. ده بالنسبة لإسم الكتاب ده. لكن هو السياق القرآني فعلا محتاج تأمل يعني. يعني لما نبص لسورة الكهف نلاقي فيها مثلا موضوع الابتلاء بأنواعه المختلفة، ابتلاء العقيدة بالنسبة لأهل الكهف، وابتلاء المال بالنسبة لصاحب الجنتين، وابتلاء السلطة ذو القرنين، وابتلاء ابتلاءات القدر موجودة في قصة موسى والخضر. العملية دي مش جاية كده وخلاص يعني، يعني تحس فعلا إن السياق ماشي. وأنا في رمضان اللي فات أقرأ في سورة يونس أحس برضو أن الأنبياء اللي مذكورين في سورة يونس هم ثلاث أنبياء، سيدنا نوح وقد نجاه الله بالسفينة، وسيدنا موسى نجاه الله من الغرق في اليم، وسيدنا يونس وفي الآخر يقول وكذلك ننجي المؤمنين. يعني كأن من بحر الحياة المتلاطم ربنا سبحانه وتعالى قادر أن هو ينجي. إذا السياق ما هوش لا السياق ماشي فيه أنا اقتنعت شخصياً وفي إعجاز مما لا شك فيه في سياقات القرآن الكريم. وليه تأمل استسمحكم زي بعض في سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. طبعاً العلماء القدامى بيعتبروا أن ده إعجاز أن هو نبه إلى أن الروم هتغلب في بضع سنين وقد حدث ذلك فعلاً. مما لا شك فيه ان ده موجود يعني. لكن انا شايف في حاجه تانية انه في طمأنه لان صوره روم دي في اواخر التنزيل المكي يعني هي نزلت بعدها العنكبوت بعدها المطففين ففي بضع سنين فتحت مكه. انا حاسس ان في طمأنه زي روم ما غلبت وانتم الان مغلوبون ان شاء الله سيحدث ناصر في بضع سنين. حسيت فيها طمأنه كده يعني. بالنسبة لصورة تبت يد أبي لهب وتب ففي الشك إن هي أنزلت في حدث معين لكن ما الهدف من وجودها في القرآن الكريم؟ قد يكون ذلك هدف، وقد يكون هدف ثاني قبل أي أبو لهب سيأتي فيما بعد. ما أعرفش يعني، هل أعرفش، أنا قلت أفكار كثيرة وجزاكم الله خير. أهلا بك. هو إحنا هنا بنقلب الأفكار مع بعض، يعني كلنا بنقلب الأفكار مع بعض. يمنى لها سؤال برضو مهم، وأتمنى أنها تدخل وتقوله هي برضو بصوتها لما يكون عندها الفرصة. وشادي بقى تفضل، هو طبعا هيرد على محمود، وزيك أنا ما بحبش السجالات عشان كده تفضل. لا هو بيسأل سؤال وأجيه، بيسأل بيقول لك إيه علاقة الكلام اللي أنت بتقوله بالفصل بتاع الفصل. العلاقة إن الأسباب والمناسبات احنا بنستمدها من التراث. فالاستاذ نصر على فكره يعني هدفه نبيل جدا، وانا احترمه وانا يعني اقدره واقول يعني اهدافه. هو بيتفاعل مع التراث عشان ينقذ المسلمين من الافات اللي هم الامراض اللي اصابت الوعي الاسلامي. فالاستاذ نصر لازم يتفاعل مع هذا التراث. فطالما هم ربطوا، هو كده كان بيتكلم نفسه كده يعني، اعتقد يعني انا بتصور ان الاستاذ نصر طالما ربطوا القران بهذا التراث فكان لازم اتفاعل مع هذا التراث، فكان مجبر ان هو يتفاعل مع هذا التراث. واعتقد ممكن يكون هو ليه تصورات اخرى شخصيه لي. فما اجي انا بقى اقول انا بانكر هذا التراث او بادعو للنظر ليه نظره بشريه، انا هنا نفس الهدف يعني، هدف تقليدي وهدف ثاني. الاستاذ نصر عاوز يدي القران مفهوم انساني حضاري، وعاوز يقول ان لو انتوا هتتفاعلوا مع الواقع القرن السابع ده يبقى لازم تتفاعلوا مع تفاعل يعني عصري بقى، تنظروا نظره تاريخيه. فانا بقى انا لا انا مشكلتي مع التاريخ ان هو غير مضبوط. يعني مشكلتي مع التاريخ من اساتذه التاريخ نفسهم، اسمع اساتذه التاريخ، التاريخ غير مضبوط. في ناس انكرت وجود التخدون، في ناس انكرت مخطوطات البخاري، في ناس انكرت الضبط التاريخي مش مظبوط. وفي ناس قال لك ان احنا التاريخ هناخده من الاركيولوجيا بس الحفريات، وحتى الجزيره العربيه ما بتسمح لهمش ان هم يعملوا حفريات. يعني حتى مش مسموح لك ان انت تعمل حفريات، وانت اساسا الجزيره دي اساسا العربيه، المفروض ان التراث الاسلامي كله على ما انتم بتقولوا جاي من هناك، وما فيش ممنوع ان انت تحقق اي تراث اسلامي او تتحدث فيه. فانا ده تفاعلي مع الاستاذ نصر، انا ما خرجتش على الموضوع. تاني حاجه بقى، الموضوع الاسماء اللي في القران، هم بيقولوا عليها اسماء، انا لا ارى اسماء في القران. حتى نظرتي للغه مختلفه، الاسماء جاءت اساسا بصفه او حال. يعني لما اجي اقول مثلا كلمه مثلا فرعون ده وصف، انا شايف ان مثلا كلمه ابي ده مش معناها والد. ابي يعني هو ما تبن، يعني هو الأب في القرآن هو المنهج، فآباؤكم يعني مناهج الأولين، مش معناها الدي إن إيه بتاعه. فابن حتى يعني ابن غير ولد، فلازم نفرق ما بين أي ابن وولد. فالابن هو البناء، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، بنات أفكار وليس بناته اللي هم الدي إن إيه بتوع الجينات. لا، فالقرآن كتاب قيم، كتاب وصف. لماذا لا أقول إن الأسماء غير الصفات؟ لأن الاسم مثلا اليد، هل أصل الكلمة، أنت كده تفكر في اللغة، هل اليد يعني التأييد جاي أو الأول ولا اليد؟ أنا أرى إن التأييد جاي الأول، ولذلك سميت يد. العين جت الأول ولا العناية؟ أنا أرى إن القرآن بيتحدث عن القيمة، العناية هي الأول، ولذلك إحنا سميناها عين. الرقبة من المراقبة، ضرب الرقاب يعني انت تعمل رقابه اداريه جيده في المجتمع، في الوطن بتاعك. اما تفعل الرقابه الاداريه فانت هنا، لذلك سميت رقبه من المراقبه. فالاصل ان انت ارجع الكلمه الاصلها، ارجع الاسم لصفه او حال. دي رؤيتي، دي تصور برضو، انا لا الزمهم بالاخرين. هو برضو يا شادي ما هو محمود بيطالبك ان انت تكتب ده، يعني بيطالبك لانك انت برضو ايه، ده تصوري. ما هو تصورك، هو تصورك، بس انت بتنقل تصورك دلوقتي، بتنقل تصورك دلوقتي للاخرين. فلما انا هنقل فكره، مثلا انا عندي فكره، انا قاعد يا عمي في بيتي بصلي عريان، ها، لكن لو هخرج أصلي في وسط جماعة بنحط إيه؟ شروط وقواعد. يعني أنت لما هتيجي بتنقل دلوقتي فكرتك أنت شخصية للمجال العام، حاجة أقول لك هات الدليل، ما ينفعش تبقى أنت المرجعية بس يعني كده. فبالتالي الصراع ما هو بيدور في الحتة دي، وإحنا أصلا يعني مرحبين ب ب ب ب ب ب ب ب يعني الراجل بتاع باستن قال لك إيه؟ قال لك بيبهرني كل مرة أقول خلاص يعني مش هيجيب يجيب لي حاجة جديدة في في الـ في الـ في الكلام، يعني اللي تربط الرقابة بالرقابة الإدارية. طب افرض إنها بتاع الرقابة الإدارية في دولة تانية ما اسمهاش الرقابة الإدارية، يعني استخدموا الجهاز مثلا اسم آخر، هنعمل إيه؟ هنحتاس بقى مثلا؟ أنا ليا رجاء دلوقتي طبعا في قطع الأسماء، بس تقول يعني مش عارف مين اللي كانت الأنسة اللي كانت بتتكلم، أو الأستاذة كانت بتتكلم بتقول ليه يمنى، الأستاذة يمنى تعني إنه وجود تاريخ. أنا أرى كل الأسماء في القرآن هي عبارة عن صفات، حتى الأنبياء بالنسبة لي مقامات حية في داخل الأنبياء، لم يموتوا، في رسل موجودة عندي، رسل رسالة، وما محمد هنا إلا رسول صفة للقرآن، إن الرسالة هي اسمها الرسول. يبقى إذن شادي محمد إذن شادي هو صفة أيضا، ولذلك أنت شادي إذا صفة، وبما إن شادي إذا صفة يبقى أنت مش موجود، يبقى مش هديك الكلمة، لأنك أنت لازم أن تبقى موجود واسمك شادي عشان تاخد الكلمة. إنما لو أنت صفة يبقى هنخليك كده قاعد ميوت، لازم تكون موجود. طيب هندي بقى، أنا نفسي بقى لأن يمنى برضو عندها سؤال، لو هي عندها الرغبة أنها تقول اللي هي كتبته، وعندنا بعد كده ياسين طلب الكلمة ومها طلبت الكلمة، وأحمد يوسف بيقول إن الغزالي له كتابين، أنا قلت طبعا الكتاب له التفسير الموضوعي والمحاور الخمسة، هم كتابين مش كتاب واحد بعنوانين يعني. وبعد كده محمود، فيمنى لو أنت عايزة تسألي أو أنا أقول الكلام بتاعك بقى. تفضلي. لا انا بس هو مش عارف اذا كان ده ليه علاقه بالحلقه بتاعت النهارده ولا لا، بس قصه ادريه القران واتكلموا عنها كتير في الجروب، وحاسه ان الموضوع ممكن يكون مش مشكل ازمه قوي لاي باحث دلوقتي، عشان خلاص يعني هو فكره انه القران موجود منذ الازل مفيش مشاكل، ما هو كل الكون اصلا موجود منذ الازل، لو بنفكر بطريقه فيزيائيه حديثه، ان كل الطبقات الزمنيه يعني احنا بنتحرك في الزمن، مش الزمن هو اللي بيتحرك بينا، يعني مش عارفه اذا كانت الفكره واضحه قوي، مش عارفه اشرحها، ممكن احط فيديو عليها في الجروب، بس اللي اقصده القصه دي خلاص ما بقتش حاسه ان هي اللي تفرق، هي الموضوع كله هيفرق، هو احنا هنطبق الكلام في القران، هنبص له ان هو نزل في المناسب لتاريخه ولا مناسب لعصرنا كمان، هي دي الفكره، بس فكره بقى ان هو موجود او مش موجود، لا هو موجود من زمان زي ما احنا كلنا، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم اصلا فكره الاسراء، ما هو الاسراء لو هي سبق لو الروايه صح وهو فعلا راح المعراج سوري وهو راح شكلنا او شكل اصناف البشر في النار، فممكن مره نفسرها ان هو بس اتنقل في الزمن، لكن هو يعني مش بسرعه اكتر من سرعه الضوء مثلا، فاهم قصدي؟ لكن مش ان هو شكل مستقبل، بس ده اللي اقصده يعني. يا مسهل، احنا كل ده بنفتح موضوعات اهو. ياسين اتفضل. أنا ما كانش عندي تعليق كبير على الفصل بعد ما قريته، بس التعليق هيبقى غالبا على الكلام اللي اتقال، بس هو تعليق عام يعني مش عن حد معين. طب خليني أسأل كده، يعني أسأل كده وممكن تكلموا في الموضوع بعد كده، بس جايز تكون احنا بنتكلم دلوقتي على علاقات من الآيات وعلاقات من الصور، وقبل كده اتكلمنا في الإعجاز، ولسه هنتكلم في العام والخاص والغامض والواضح. طب ما جايز المشكلة أبسط من كده، جايز الموضوع كله أبسط من كده، إن إحنا بنحمل نص كتب مثلا في بعض المصاحف 600 صفحة وبعض المصاحف 800 صفحة، إحنا بنحمل نص بالحجم ده، بنحمله مش عايز أقول كلمة أتفهم غلط، بنحمله معاني هو مش جاي يتكلم فيها، يعني بنحمله حجم معاني اكبر بكتير من النص نفسه. جايز، انا بقول جايز تكون المشكله كده، لان برضو خلي بالنا من حاجه، انه ممكن ايه المشكله ان ربنا بيجي خطبنا، ما هو ما يعني ما ادناش المعلقه، يعني سامحوني في الاول برضه، ما ادناش بالمعلقه كل حاجه، يعني هو مدينا مجال ونطاق نتحرك فيه ونعرف بالاسامي اللي انتوا قلتوها من شويه، ونعرف براسل وماركس وهيجل والناس دي كلها، ان هم يتحركوا ويشتغلوا ويطلعوا كلام. يعني هو مدي، يعني هي المشكله ان هو يكون مدينا المجال ان احنا نعمل كلام. مجرد برضو سؤال كده، اللي انا عايز اقوله احنا بنتكلم عن ترتيب الايات وترتيب السور وترتيب الايات بسرعه جدا، هو ممكن يكون خاضع لنفس الفكره اللي هو يمكن استاذ انا اسف هادي قالها، استاذ احمد اتكلم عن، لا استاذ احمد لما اتكلم عن التصورات الشخصيه او التاملات الشخصيه في قرايه القران، زي ما هو كان لسه امبارح هو بيقرا وشاف التاملات دي، هل الكلام ده مشكله في حد ذاته؟ لا، الكلام ده جميل على مستوى الشخص، جميل على مستوى علاقتك الروحيه بالنص، لكن لما بمد الخط ده ليتجاوز ما يخصني انا وما يخص حياتي انا، واتكلم عن احكام، لما بمد خط التاويل واتكلم عن احكام، هنا بتظهر المشكله، خصوصا ان انا بتكلم عن نطاق الاحكام دي هو كل تفصيله موجوده في حياتي، في مشكله بتحصل. يعني خلينا اقول ان ممكن يكون اللي بيمد الخط وبيمد الكلام للاحكام ان ده كلام مظبوط، كلام صح المفروض نعمله، بس هو في مشكله بتتولد من الموضوع، لان احنا بنولد كميه مفاهيم وكميه واحنا وصلنا لمرحله ان زي ما حضرتك بتتكلم ان المقاصد بقت دراسه في حد ذاتها، ان احنا بقى ايه عايزين نعرف بقى ايه المقاصد اللي هي اصلا هنفرع بعدها، يعني احنا هنعرف المقاصد وبعد كده هنبتدي بقى نقول ايه، نحط بريوريتيز، نحط اولويات، اهميه الحاجه على حاجه تانية. فاحنا في دراسه اصلا المقاصد لوحدها احنا لسه ما خلصناش. انا كل ده انا بتكلم ان الخالق ايه المشكله ان هو يكون مدينا المساحه بس، مش بتكلم في حاجه تانية. يمكن نقطة أخيرة بس، يعني برضو بما إني بعلق على الكلام اللي قال وعندي فرصة، فكرة محاولة إن إحنا نحط الميتافيزيقي أو الشيء الإيماني اللي أنا مؤمن به عن طريق التأويل وعن طريق عن طريق دماغي، أحطه في قالب علمي أو إن أنا أحاول أربطه بحاجة علمية أو أربطه بحاجة، ده بيعمل مشاكل كتير جدا. وانا مجرد ما مثلا بنتكلم عن ازليه القران وبنتكلم على انه ايه المشكله ان يبقى خارج الزمان والمكان، او ان مثلا النبي سافر بسرعه اكبر من سرعه الضوء، كل الحاجات دي بتستدعي، في حد فتح ال بتستدعي ركوبا للارض. اتفضل كم، يعني هتستدعي ركوبا، تمام، يعني هتستدعي ردود من الطرف الاخر ان هو يتكلم ان ما فيش حاجه اسمها اصلا ان حاجه تعدي سرعتها سرعه الضوء، ان هو لو بره الزمان والمكان هيبقى ما فيش حوادث اساسا، هيبقى ما فيش حاجه. يعني انا مش معترض على الجانب الميتافيزيقي بالسبب ده، انا معترض على ربط الجانب الميتافيزيقي بالعلوم، او ده مش بيوصل لسكه، ده مش بيوصل لحاجه، ده بالعكس بيعمل قطيعة أكبر بين العقول وبين هذا الميتافيزيقي، يعني زي ما بس أنا كده خلصت. طيب هو أصلاً المقاصد بقى مش يعني بقت بس قسم في الكلية، المقاصد بقت سبوبة المقاصد، بس ده موضوع تاني. طبعا ياسين بيركز على مسألة ليه ما نكونش احنا بنحمل مننا احنا على النص، يعني زي اللي بيقف قدام لوحة تجريدية وقدام رمز ويقعد يشوف بيها فيها كل ال، وده بقى ده يجيبنا برضو الكلام يعمله شادي، ما انت لو حولت القرآن الى ايقونة اللي هي ايه منفصلة عن الزمان والمكان تقدر تسقط عليها اهو رقابة الادارية من قطع الرقاب فكده يعني. مها طبعا قاعدة يعني كتمة في قلبها وساكتة مدة طويلة، فهي عايزة تتكلم بقى دلوقتي. مها الدور عليك بقى تفضل، بس الميكروفون بتاعك الميكروفون بتاعك تفضل. لا ولا كتمة ولا حاجة، أنا بس أنا بسمع والفصل يعني مش ظريف قوي، وما عنديش أي تعليقات أقولها عليه غير إن أنا بقالي تقريبا 30 سنة بقرأ في المصحف من غير ما أعرف أسباب النزول ولا المناسبات بين الصور ولا النسخ والمنسوخ ولا علوم القرآن دي، يعني كنت بسمع عنها بس لكن ما قريتش فيها ما تبحرتش فيها، وكنت ماشي الحمد لله. يعني ربنا بيفتح علينا لما بتحصل ألفة بيننا وبين النص، الألفة دي لما بتيجي ربنا بيفتح علينا، عشان كده أنا بقول إن الوحي ما انقطعش، يعني بمعنى مش بمعنى ان لسه في انبياء ولسه في رسالات، لا بمعنى الوحي بين السماء والارض، يعني اللي بيكتب قصيده حلوه بيقول ده وحي، اللي بيعمل لحن حلو بيقول ده وحي، بيجي الوحي عبد الوهاب كان بيقول كده، ساعه ما يجي له الوحي ما يتكلمش مع حد خالص ويلحق يدون بسرعه قبل ما يطير، يبقى معناه ان هو جاي من خارج وعي، لان لو جاي من وعي يبقى ما يخافش انه ينساه او يروح، تمام كده. فالحاجات دي يعني انا بقرا فيها بتضايق، يعني ما بتبسطش، ما بحسش ان انا اتعلمت حاجه او ان انا كنت في غيبوبه ومش داريه بالعلوم العظيمه دي وفاتني كتير، يعني اقول الحمد لله ان انا ما كنتش اعرف الحاجات دي. بس كنت عايزه اتكلم في نقطه الاسماء، يعني اللي شادي بيقوله لو ما فيش حد تاني معاك على نفس الاتجاه ده او كده، يعني هتبقى بتكلم نفسك، يعني ربنا قال ايه في سوره البقره، وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه قال انبئوني باسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، عرضهم اللي هم المسميات مش عارفين لان ربنا ما علمهمش، دي حاجه ما شافوهاش قبل كده. النبي ادم تعلم الاسماء دي وربنا بداله العقل والإرادة الحرة وانطلق وأبدع، عشان نعرف إن الإنسان أرقى من الملائكة، إنه عنده ملكة الإبداع دي، الملائكة لا تبدع نهائي، اللي بيطيع طاعة عمياء استحالة يبدع، ودول الملائكة. فلما واحد يقول ده أنت بقيت يعني ده ولا الملاك، هو بينزله درجة الحقيقة هو مش بيرفعه، وربنا ما خلقناش علشان نطيع وطاعة عمياء زي الملائكة ولا احنا أساس. أنا بعتبر الملائكة دول روبوتات، كل روبوت له الوظيفة الخاصة به، لا يخرج عنها ولا يحيد عنها ولا بتاع، يبقى بالضبط شبه ايه؟ شبه الروبوت اللي موجود في العصر الحديث يعني. فأقصد الأسامي لما الناس تتفق على إن الشيء ده سميناه كذا والشيء ده سميناه كذا والشيء ده إنهم نعرف نتفاهم مع بعض، لكن لما يبقى كل واحد بيطلق الأسماء اللي هو عايزها هيبقى كده هنخبط في بعض جامد يعني، ومحدش هيفهم التاني. بالنسبة ل في آية برضو في القرآن بتقول إيه؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. لما يجي حد مثلا يقول لنا أن طلعنا استنبطنا أحكام من القرآن وقلنا إن الحجاب فريضة على النساء مش عارفة، نقدر بدل ما نخش في جدل طويل عريض في تأويل الآيات وجبتها منين يا عم، ويقول لي ده معناها كذا وتفرق وعن فلان وحدثنا ومش عارف إيه والسكة اللي ملهاش آخر دي، أرد عليه ببساطة كده وأقول له إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يعني ما فيش حاجة في القرآن، كلمة الحجاب موجودة في القرآن لكن لا تمت بصلة للزي زي أي مخلوق. فأنت طالما أطلقت اسم من عندك حضرتك اخترعته كده أو اختطفته من القرآن وأطلقته على شيء تاني على مسمى تاني، يبقى إن هي إلا أسماء سميتموها ماليش دعوة بيه. لما تقول لي في القرآن ناسخ ومنسوخ أقول لك نفس الآية إن هي إلا أسماء سميتموها، لأن لا لو مش مجرد إن أنت لقيت في آية بتقول ما ننسخ من آية عملت لي علم طويل عريض وسميته الناسخ والمنسوخ. طب وهو صاحب الكتاب ده ما قالش ليه كده؟ أنا نسخت آيات بأخرى بكل وضوح كده والآية فلانة الفلانية تنسخ الآية العلانية، فإن هي إلا أسماء سميتموها. يعني ليه نخش في حس بيس وكل الدوخة واللفة دي في حاجات ناس اخترعتها من دماغها كده ملهاش أساس؟ والاسم اللي أطلقوه ده من عندهم هو هما يعني بيزايدوا على مين؟ أنت بتستنبط من القرآن اللي هو باللغة العربية وأنت بتزعم أنك فاهم لغة عربية، بتجيب أسامي من عندك ليه؟ مش موجودة فيه. يعني في دلوقتي طلب الكلمه كمان شادي تاني مره، طبعا لازما مدام محمود اتكلم لازما شادي هيرد على محمود. بس يعني ما هو برضو يا مها انت وانت بتتكلمي على وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه، وانت قلتي عرض المسميات على الملائكه والمسميات مش موجودة في نص الآية. يعني كل فهم منا هو إضافة، لأن إحنا يعني لازم نتفق على الحتة دي، مش لازم يعني أقصد إن مهم نتفق على الحتة دي، إن إحنا في أي حالة من الحالات لا نطبق نص لا نفعل. أنا لسه ما كملش النقطة، لا نفعل نص، إحنا دائما بنفعل فهم. يعني حتى اللي هو هيجي يقول ايه السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، واحنا بنطبق الكلام ده ما بنطبقوش. ليه؟ لانك انت لازم انت عارفي يعني ايه سرقة، تعرفي يعني ايه سرقة، ما هو ده جهد بشر، تعرف حجم المسروق ايه، اللي سرق 1,000,000 جنيه زي اللي سرق رغيف عيش وهو جعان، اللي حطت ايديها في جيب جوزها وخدت البتاع زي اللي حط ايده في جيب محمود، وانا عارف ان جيب محمود فاضي. يعني اقصد ايه، في النهايه طول الوقت في فهم هو اللي بيتقدم، بس هي الاشكال مش كده. انا اشرت للنقطه دي قبل كده برضه، انه ايه الاشكال مش موجود افهام متعدده، الاشكال في تحويل فهم ما الى انه هو يصبح الايه الفهم بالالف واللام، واللي يجب بقى على مها ومحمود وشادي واحمد ويمنى ومنى ومين تاني دخل معانا والدكتورة هناء دخلت معانا كمان، ان هم لازم يمشوا عليه. السلطة، السلطة دي، انما ما شادي عايز يقول قطع الرقاب يبقى الرقابة الإدارية بتفعيلها، يعني ايه تمام ايه كويس حلو ماشي، ها هنغير اسم الإدارة بكر ونخليها حاجة تاني، يبقى هيبقى مش هنقدر ننفذ الآية بقى كده وهكذا. فضلي بقى قولي التعليق بتاعك علشان ندي الكلمة لشادي. يعني أنا ما جبتهاش من عندي، هو بيقول ثم عرضهم، ما قالش ثم عرضها الأسماء بغض النظر، بس ما قالش المسميات، ثم عرضهم وقال أنبؤوني بأسماء هؤلاء، يبقى طالب أسامي إيه غير مسميات؟ إحنا بنقول الكرسي ده مسمى وإحنا سميناه كرسي، ما إحنا اللي عملنا. استنى استنى استنى، ما إحنا اللي عملنا الأسماء والمسميات إحنا كبشر. يعني ما هو شادي هو قاعد قال لي إيه صفة واسم، طب أنا هعتبر شادي صفة مش هعتبرها اسم، إحنا نعمل اللي إحنا عايزينه حلو قوي. لكن أقصد أنا بتكلم على اللي بيجي يستنبط من القرآن ويقول لي ويطلع لي حاجات المفروض هو يعني اكتشفها، كنز يعني، حاجة اكتشفها بذكائه أنا ما أنا وغيري وغيره ما قدرناش نوصل لها، جايب لها اسم من عنده، جايب لها اسم من عنده أو جايب اسم من القرآن بس غير المعنى بتاعه. هو في القرآن حاجة اسمها الحجاب، كلبس كزي لحد. الحجاب في القرآن له معاني تانية خالص، بمعنى الساتر أو الحائل. هو جاب ده وسمى حجاب، يبقى في مشكلة هنا على طول، نعرف إن في مشكلة. مش يطلع لنا ناس يقول لنا ده ما فيش فيه إيه، ما فيش فيه جدال يعني، أو ما فيش فيه خلاف. طبعاً. لا خلاف على الحجاب. نعم طبعا. إجماع. ده في إجماع ولا خلاف. لا خلاف إزاي يا بابا؟ إذا كان أساسا الاسم ده من اختراع، سواء تقصده بالنقاب أو الحجاب أو أنت تقصده لبس المرأة، هو لبس المرأة اسمه حجاب واسمه نقاب في القرآن؟ هتهالي كده، ما تجيبها لي آية صريحة يعني، مثلا قولنا كتب عليكم الصيام، دي في حد هيختلف عليها؟ يعني يا مسلمين صوموا، وشرح بعد كده الصيام ازاي. انما لما مثلا قال للنساء كتب عليكم الحجاب فغطوا شعوركن ومش عارف ايه ورجليكم وايه، يعني يبقى في حاجه كده واضحه ما يختلفش عليها اتنين، دي نقول لا خلاف، ده واضحه خالص اهي. او انا متاكد ان احنا لو ادينا شادي الكلمه دلوقتي قلنا له على الصيام، لما انت عملت اول لا. ايات طيب. وتسقطها كمان علينا. طيب ندي الكلمه لشادي، وانا متاكد انه هيجيب لنا حاجه خاصه بالصيام، بس احنا الاول. نعم محمود انت كنت قبل منه، انا اسف. محمود صح، انا اسف. بس هو لما لقاني انا طالب الكلمه راح عملها ورا. طبعا انا انا انا متحيز، بحب شادي. دلوقتي احنا قدامنا ايه 11 دقيقه علشان هنكمل الساعتين، فنحاول برضو يعني ايه. تفضل يا محمود وبعد منه شادي. كنت اتوقع انك يا شادي هتدافع عن المناسبات والنزول وتتكلم عليها وتحاول تطلع لنا مناسبة بين الآيات وبعضها، بما انك المفروض ان انت عايز تخلع القرآن من سياقه التاريخي، فبما ان يعني المفروض ان انت كنت هتناصر جانب علم المناسبات مش هتبقى ضده. الصراحة انا اتفاجئت جدا انك بتقول ان المناسبات انا مش هتكلم عنها علشان هي علم من انتاج التراث. لا الموضوع مش كده، موضوع ان ده بيدرس ايش معنى الآية دي جت وراها الآية دي، وايش معنى السورة دي جت وراها السورة دي. المفروض ان حضرتك اللي بتقول لنا ان القرآن ده هو الكتاب الاعظم المنزه عن كل شيء وعن كل التفسيرات وعن كل الافهام المختلفه، واحنا نفهمه هو لوحده في سياقه هو نصوص القرآن بس. طب جميل، ما هو احنا بقى عايزين نشوف الربط بين ده. يعني كان المفروض ان حضرتك تتكلم النهارده عن الموضوع، عن لب موضوع المناسبات بين الايات والصور، مش انك تقول ان انا مش ماليش دعوه بيها علشان هي انتاج قديم. ده صلب المفروض الطرح بتاع حضرتك بس. يعني انت بتضرب تحت الحزام. بتضرب. اسمع ايوه انا عايز لا لا لا, لا انا بدي هيرد لي فرصته. لا انا يا فندم اديتك فرصتك ان انت تتكلم، موت انا بعلق. انا مذيع ربط، عارف مذيع الربط، انا بربط من فلازم انا اعلق يعني. انت بتضرب تحت الحزام، يعني ايه بتحاول تصور تحيز شادي ضد القديم لانه قديم حتى لو كان هيخدمه، لان هو فعلا انت بتلمس نقطه مهمه اللي هي ايه، انه العلم ده بيحاول يبص على المصحف كوحدة، وما بيحاول بس ممكن برضو طبعا شادي هو اللي هيتكلم دلوقتي ونختم بقى كمان شوية، انه لانه في مرويات مثلا هي اللي بتحدد ان الترتيب ده او ان هم اللي رتبوا بالطريقة دي، وهو عايز يطلق الموضوع اوسع من كده. المهم اتفضل يا شادي. تقريبا الاتصال. زي ما انت اكدت حضرتك. اتفضل. اتفضل، الصورة بتاعتك واقفة بس ففكرت ان الاتصال قطع. زي ما اكدت انا ليه، انا مش معترض على أو مناسبات النزول، انا بقول التصورات دي تصورات بشرية، ان انت تربط نص على على على تاريخ معين على شخص معين، ده تصور بشري يا جماعة. انا اقرأ القرآن لانه حي، القرآن بالنسبالي حي، يعني متعلق بحياتي انا الشخصية. انا ليه اسباب نزولي، انا ممكن اقرأ الآية على انها نزلت علي انا عادي، وانت تقرأ على انها نزلت عليك انت، كل واحد ليه اسباب نزوله الشخصية في حياته، القرآن مفعل في حياته. فان انت تقصره على على على عصر معين، وانا كل بقى اقعد افتكر الروم، غلبة الروم والفرس، لازم اقعد اذاكر الروم والفرس بقى، واشوف بقى الروم والفرس عملوا ايه مع بعض. انا بالنسبه لي ده اجحاف للقران وتقسيم للقران. انا رؤيتي ان الروم هي الهدف، ان الانسان الانسان بيتغالب مع حياته واهدافه والسنين بالنسبه لهذه المعاناه اللي انت بتعانيها، توصل لشيء معين في حياتك وبتوصل لها في الاخر، فربنا بيبشرك بيقول لك انت هتغلب في الاخر. فالروم بالنسبه لي هي الهدف عام، ان انت بقى تقصرها على دوله معينه او عصر معين، فخلاص انت كده موت القران، انت كده بتموت القران. انا مش مستعد اموته، انا القران حي في حياتي. فانت شيء ده تصور تاريخي انا بحترمه، انا ليا تصور اخر. المشكله بقى لما تيجي تجد السلطه وتلاقي الناس كلها ضدك بقى. يعني انت يعني تلاقي الازهر ضدك، تلاقي الجامعه ضدك، التصورات الرمزيه ممنوع ان انت تتكلم فيها. انت لازم ترى القران باعين القدماء، بعين التراث، هي دي مشكله. فانا ليا تصوري الخاص. الدين انا بالنسبه لي فرد، كل واحد يرى الايات زي ما هو عايز. انا لا اقدس تصورات، ولا ادعو حد ان هو يقدس تصوراتي او يحترم حد. انت من حقك انت تثبت تصوراتي، ومن حقك انت تملك تصورات، بس جعل التصور ده سلطة وان انت ما تخرجش عنها، وده هي هو ده بقى الظلم، ده هو ده الظلم. انا شايف مثلا موضوع الضرب، هو الاسلام بيقول الضرب الرقاب، بيقول لك فضرب الرقاب، يعني احنا نقطع رقاب بعض. انا شايف الضرب في القران معناه الاحكام، الحكمه، وآية فاضربوهن يعني عاملوهن بحكمه. لا يقصد القران الضرب للزوجه او لاي حد، القران لا يدعو لضرب اي حد. ضرب الله مثلا، كل ايات القران في الضرب، ضرب الله مثلا يعني ايه؟ يعني تخيل ما ربنا بيضرب نفسه، بيضرب الامثال. فالضرب فكري، الضرب قيمي، الضرب حكمه، وليس مقصود بها الضرب. اللغه العربيه شوهت هذا الكتاب، انا مصمم. او بيختاروا دلاله معينه من المعجم ويقحموها على النص، وتبقى انت مش قادر تخرج من الدلاله دي، مع ان المعجم نفسه ممكن يكون فيه دلالات اخرى، انما لا يجوز لك ان تسعى لاي دلاله اخرى، لان الدلاله، لان الاولون هم الاسبق، وهم الاولون، وهم اللي فيهم الخيريه كامله، فلا بد ان نتبعهم. يبقى ضرب الزوجه عباده، يبقى احنا نضرب بقى زوجتنا ونتعبد الى الله. كتب عليكم الصيام، ماشي، كتب عليكم الصيام، برضو كتب عليكم، خلوها فرض عليكم. اي كتبه في القران معناها ان في بدائل، الصيام له فدية، قادر تصوم صوم، عارف تعمل فدية، عايز تعمل فدية طلع فدية. القرآن كتب عليكم القتال، يعني القتال فرض. وهل القتال يعني هو القتال اللي احنا عارفينه؟ يعني كتب في القرآن معناه ان في بدائل، والفدية ليست كفارة، الكفارة دي على عقوبة، انما الفدية ان انت عندك طاعات معينة انت ممكن تستبدلها بحاجة تانية، دي الانسان هو اللي يحددها، ليست السلطة هي اللي من تحددها. يعني انت ما ان الصلاه على ان الصلاه كانت على المؤمنه كتابا موقوتا، يعني انت اللي بتحددها، انت اللي بتحددها لنفسك، انت اللي بتحدد ايه مفهوم صلاتك. كل قد علم صلاته هو تسبيح، الصلاه متنوعه والصيام متعدد والفديه متعدده، يعني انت تطعم مسكين ده عند ربنا يمكن يكون افضل. اشكاليتنا ان احنا بنقدس ما قدمه الاولون، ولا نسمح للآخرين أن يتصوروا أي تصورات أخرى. أنا لا أدعو لتصوراتي، أنا بقول يا جماعة افتحوا الاجتهاد في هذا النص أو هذا الخطاب، افتحوا الاجتهاد ولا تغلقوا ولا تقدسوا أي اجتهاد. النص بكلمات وحروف مقدسة، وتصوراتنا هي تصورات بشرية، نقبلها أو نرفضها، ده كل واحد وعقله. شكرا. شكرا ليك. هو ده بيثبت ان من الصعب ان لم يكن من المستحيل ان تجعل شادي اخر واحد يتكلم، لانه لازم الناس هتتكلم تعقب عليه، فما هي طلب الكلام انها تعقب عليه طبعا، وعلى كلام محمود اكيد طبعا. بس هو في جزئيه برضو يا شادي، انه اعتبار ان معاني بتيجي من الدلاله المعجميه للكلمه، في مفهوم فيه عجز شويه. ليه؟ لان الدلاله المعجميه بتبتدي، لكن انت بتضيف كود على الكلمه بالاستخدام بتاعك وبالسياق وبطريقه تركيبك انت كمان للعباره. يعني احنا دلوقتي انا ومحمود ومها علشان وشاد وهادي بالمره عشان احنا خبساء، هنسمي شادي كود بيننا وبين بعض، هنسميه الهدهد. فانا هاجي في وسط الجلسه اللي احنا قاعدين ديت بنتكلم، فاقول لمحمود انت شفت يا محمود الهدهد عمل ايه النهارده؟ خلي بالك من الهدهد يا محمود مثلا. احنا كده كلمه الهدهد ذاتها خرجت من الدلاله المعجميه واصبح لها ايه؟ كائن تاني. نقطتي هنا ان المعاني لا تأتي من الكلمة لوحدها، ادي نقطة، ولا تأتي من دلالتها المعجمية فقط، ده بيجي برضو من الكود. يعني اكيد كلمة قطار كانت معروفة ايام العرب، وكلمة سيارة المشهورة في سورة يوسف معروفة. لما يجي بقى محمد رشيد رضا في بداية القرن العشرين ويقول لك ايه، في يكتب لك في المنار وصلت السيارة، وانت عارف بيقصد ايه بقى وصلت السيارة؟ المجلات السيارة. تعالى بقى بعد منها بعشرين سنة لما السيارة بقت تجري في شوارع القاهرة بقى، ولما يقول لك وصلت السيارة، او حد يجي مثلا في القرن السابع الميلادي في جزيرة العرب ويتكلم على ايه وصلت السيارة. ها ادي نفس التركيبة اهو. إذن المعاني أوسع من الدلالة المعجمية أو دلالة اللفظ حتى لوحده منفردا، السياق والكود. مها بقى عشان احنا مش هنطول أكتر من كده، فنقول بقى مها وبعدين نختم، اتفضلي. أنا متفقة مع شادي في إن احنا نوجد دلالات جديدة وما نتقيدش بالقديم طبعا. مثلا فضربهون دي انا ليا فيها تاويل يعني، او وجهه نظر. لما بنقول مش الضرب هنا مش ضرب فيزيائي، بيقولوا ده لي عنق النص وتجميل له ومش عارف ايه، ده هو ضربه وما كانوا بيضربوا زمان ومش عارف ايه. طب هو لو كانوا بيضربوا ينزل الاله يقول لهم ادي كمان يعني اضرب كمان؟ طيب هل النبي ضرب زوجته ولا ضرب عبد ولا امرأة؟ يعني معناها هو خالف النص يعني ربنا بيقول له. وما حدش يقول مثلا ده أمهات المؤمنين كانوا غيرنا، كانوا ستات زينا وبيغيروا بنفسين وبدوا زنب وكل حاجة، ليه ما ضربش واحدة فيهم؟ ما نفذش الأمر الإلهي ليه؟ دي أول حاجة. هما مش بيقولوا إن النبي هو كان التطبيق العملي للقرآن، سنته هي التطبيق العملي للقرآن، طب هو ما ضربش ليه؟ ده السؤال الأولاني. لو هو الضرب ضرب فيزيائي. الحاجة الثانية، احنا بنقول ان الضرب هنا هو بيقول له افعزهن وهجرهن في المضاجع واضربهن. في تضرب، انت هتعزها الاول تعزها الاول بعدين تسيب لها السرير وبعد كده تنزل فيها ضرب؟ يعني هو ده التدرج الطبيعي؟ هو المفروض فارقهن يعني امشي بقى، يعني سيب لها البيت يعني او سيب لها الأوضة. هو في الاول يهجرها في الفراش، بعد كده ممكن يسيب لها الأوضة يسيب لها البيت، لعل وعسى البعد ده يخلي خلاف ده يعني يتنسي وكده. يقولوا لا، ما طب ما كان يقول فارقهن. أولا كلمة فارق الحياة، احنا دايما نقول إيه فلان فارق الحياة، يعني مات راح، واللي بفارق الحياة ما برجعش تاني. إنما لما نقول فلان أضرب عن الطعام يعني معناه امتنع عن الطعام لفترة بشروط، يعني لما الشروط بتاعته تتحقق هيرجع ياكل تاني، صح؟ فمن هنا بنقول اضرب عن الطعام مش فرق الطعام. يبقى إذن إذا أنت بتبعد لفترة وهترجع تاني، إنما لما تقول فارقان يعني سيبها خالص ما ترجع لهاش تاني خالص البيت ده، يبقى ده أمر بالطلاق يعني باختصار. بس طبعا أنا مش هفتح الباب في الكلام في الموضوع، احنا هنختم بقى، بس يعني على الأقل حتى يعني إيه، إذا كان هو كان الموضوع كلها أوضة يعني، احنا بنشوف التصوير بتاع ايه الجماعة اللي جايين بيزوروا النبي وهو يعمل ستارة وهم قاعدين ويجي القرآن يكلمهم على انه ايه ما يتولوش في القعدة عشان هي قاعدة محبوسة وكده، فهيسيب لها الأوضة ويروح فين يعني، هي كلها العملية أوضة يعني. احنا طبعا بنفكر في وقتنا احنا، احنا بنفكر في وقتنا احنا. طيب انا سعيد جدا بان احنا اتقابلنا وكلمنا النهاردة، وحنكمل طبعا الاسبوع الجاي لو لنا عمر الفصل التالي، واحنا بدأ يتعمل يعني يتكون عندنا تقاليد بقى دلوقتي كده، وبالرغم من احنا عددنا قليل لكن الخطوات اللي بنمشي بيها خطوات انا متأكد كل واحد واحدة فيكم شاركوا في اللقاء ده لما هيشوفوا الفيديوهات بعد كده عن الكتاب وعن الحوارات بتاعتنا. احنا ألفنا 3-4 كتب على كتاب بتاع نصر ابو زيد بكلامنا مع بعض، وهو ده الجديد اللي ان احنا بنضيف على العلم، لانه العلم مهما كان، وسيبك من الناس اللي بتتكلم بقى انه لازم أن يكون تخصصات ويكون ويكون ويكون، الفكرة الحية اللي جوه كل واحد منكم وبيعبر عنها هي القيمة الأساسية. وعلى هذا النوت عشان ما نفتحش تاني بقى أشكركم وإلى اللقاء، وتحياتي لكم، ونتقابل الأسبوع القادم. مع السلامة. الكمبيوتر بتاعي أنا دلوقتي يعني محمل كتير، فإيه بيعلى على ما يقفل لسه دلوقتي ما